ده تعريف الايمان. ان واحد عنده الميه زادت بره الزاويه دي. زياده الجلبه التيشر فلويد. ادي اول حاجه في ورقه اجابه السؤال. Abnormal large hypertension fluid volume. طب يا ترى لو واحد وارم عنده ميه كتير بره الكاميرا دي في المستشفى مش هيخلص ازاي الكاميرا؟ شوف يا لو واحد جاي لي ماشي على رجليه في العياده انا شكيت ان رجلي وارمه بنشوفها ازاي في المستشفى او هو عنده ميه كتير بره الكاميرا بنشوفها ازاي؟ باجي رجل العياده اهي باجي قدام التيبيا العظمية يكسع رجل السهل وادي بصباعي انا الدكتور اروح طاقت على رجله بصباعي لو العيان ده رجله ورمه بلاقي في حفره مكان صباعي تقعد الحفره دي موجوده شويه فهو كده يبقى في ميه تحت الكلب يعني في ميه في التفتيش كتيره طب انا راجل ذكاكو ايه رايك لو واحد راقب في المستشفى عندنا بقاله مده حصلت له قديمه تفتكر في القرايه دي المايه مش متجمع في رجليه بقى المره دي. تراقب. فين؟ صح؟ فعلا. مش لازم القديمه دي تدور عليها في رجل العيان، الموضوع كله بيعتمد على الجرافيت، المايه دي هتتكون حسب الجرافيت، لو واحد قاعد او واقف المايه تبقى في رجليه. تشوفها زي ما قلت لك في رجله. لكن العيان راقب تروح مقومه وضاغط على ظهره من ورا. فعلا في حفره على ظهره في ميه متجمعه في حاجات ظهره مكتوب عندي كده القديمه في الرجلين ده لو واحد ستاندنج واقف في الظهر لو واحد ريكامبنت ريكامبنت يعني راقد بنضغط كده الاثنين يعني اي واحد فينا لو ضغطت على رجله مفيش حاجه لا في حفره ولا في غيره لا فيش ميه تحت كده ضغطت اجي بعيد انا من فوق ضغطت في حفره مكان صباعي موجوده واحد دخل لجوه في ميه هنا في الجسم انا بقى بخش من رجلي ورد ازاي هعرف الظهر لان ده الاول عيان عندي في المستشفى وعنده هارت فيلير زي ما نعرف الاسباب انا متوقع ان ده مورد ما ادورش على ورم في رجلي بقى ادور على الظهر قال انت ورش الباب اي حاجه في طيب يبقى عرفت ايه تعريف القديمه زياده مين؟ عندي اسباب القديمه للعيان ميه سليم بره الكابيلاري فيورم اربع مجموعات من الاسباب منتهى النظام كل مجموعه هنرص تحتيها ثلاث اسباب بالتبعيه فاكتب لي على الكورنيس اربعه ثلاثه ما حدش يغش من ورقه لاخده بقى تعالى نجيبها واحده واحده الضغط داخل الكابيلاري كان هيدروستاتيك بريشر جوه الكابيلاري بريشر ده ضغط ده قوه فلترنج ولا اوكولنج فلتر بتخرج ميه على بره يبقى عشان واحد يورم والانترستيشال فيود يزيد المفروض القوه دي يحصل لها ايه؟ تزيد يبقى اول سبب القديمه لو الضغط جوه الكابيلاري زاد ادي اول سبب عندك على ايدك الشمال فهمت؟ طيب تعالى انا اقول لك امتى الضغط جوه الكبده يعلى؟ ايه اللي لما نجده لاختار علامه؟ بص يا ابني على التابلوه. تعالى كده اتكلم انا وانت اسباب تفتكر عشان الضغط هنا يعلى. امتى الضغط ده يعلى؟ لو اللي جاي الدم ده وجاي حصل له فازو دايليتيشن ولا فازو كونستريكشن؟ طبعا. ولو اللي خارج من الدم ده حصل له ايه؟ فازو كونستريكشن. شفت ازاي اللي يشغل مخه مش محتاج يحصل كتير؟ الضغط يا بابا عشان يعلى جوه الكابيلاري يا اما اللي جايب دمه جاي يوسع قوي مكتوب عندك اول سبب ارتريولار دايليتيشن يا اما اللي خارج يضيق اللي هي مكتوب عندك اسمها فينيولار كونستريكشن في احتمال ثالث وده انا عايز اشرحه بقى لو الضغط هنا عالي جوه الفينيول او جوه الفين الضغط هنا زاد يا سلام الضغط لو في الفين عالي الواحد رجليها تورم او جسمه يورم ليه؟ القوه دي بتيجي ازاي؟ بص يا شباب على التطور اللي هتعمله انت عندك ترتيبه الدوره الدمويه ان لازم الدم يجي كده من الكابيلا يروح ايه؟ فين؟ لما اقول لك الضغط في الفين عالي يبقى لازم الضغط في الكابيلا يعلى اكتر من عشان اعرف ادوخ الدم والضغط جوه الكابيلا ده لما يعلى القوه دي فلترنج ولا هو فلترنج؟ بالعاني قوي تعال اقول لك ثلاث احوال. ما هي كل حاجه عملت جر ثلاثات الاسباب. امتى الفينس بريشر يعلى والضغط في الكبد لازم يعلى اكثر منه في عالي اورال؟ تعال اقول لك الثلاث احوال. اول سبب مكتوب عندك، مكتوب عندك زياده الفينس بريشر، العيان اللي عنده هارت فيلير. اكتب لي يا باشا قوسين الرايت، رايت سايد عن فوق. ادي الليب، ادي الرايت. قلنا ده الهارت كان واحد نايم وصار له بعد الفلوس. بص كده. ده الفين يا ابني اللي جاي الدم وراجع للقلب، ده اللي فيه المعكبه مثلا. ادي الفين اهو، ادي الكاميلاري هي برضه. كالمدر الارتيول اللي جاي لها، الكابيلاري، ادي الفين اهو طالع للهارت. انت عارف اللي عنده الناحيه اليمين في القلب فيها طلق. اسمها رايت سايد هارت فيلير. الناحيه اليمين في القلب لما تعطل الدم عمال يتكون في الفين اللي راجع للقلب، الدم عمال يتكون جوه الفين، مش عارفين نرجع. ما الناحيه اليمين لما تعطل بكون راجع اعلمك الهارت فيلير مشكلتين. ما هوش عارف يدق كويس، مش عارف يتساب كويس. تفتكر اللي عنده ناحيه اليمين من القلب عرفه الدم عمال يتجمع في الفين اللي ورا القلب. ضغط جوه البيت هيحصل له ايه دلوقتي؟ تاني فات يا سيدي. يبقى ده اول اكزامبل لامتى الضغط في الفين يعلى، ومن ثم لازم ضغط الكابيلاري يعلى اكثر منه عشان تزق الدم، ودي القوه في الفين العالي هو. عشان كده الولاد اللي عندهم هارت فيلير، هو انا عارف بقى المستشفى ده عين هارت فيلير، الميه عنده بتخرج من الكابيلاري في كل جسمه، تلاقي ميه خالي بطنه، بطنه تلاقي بنفخه ميه، ورجليه بتملي ميه. ولو راجل ما تدوروش بقى الرجلين، دوروا فين كمان؟ صح؟ خدوا عليه. يبقى انا عارف الاول ده عم فين؟ شكله عندي. طيب عايز تتظبط فين لضغط الدنيا علينا؟ ايه رايك يا ابني لو في جلطه مش هارت فيلير؟ سكه سليمه. في جلطه سد السكه بتاع الدم وهو طالع لفوق، ايه رايك؟ الضغط في الفين ورا الجلطه الناحيه دي بيحصل له ايه؟ يزيد. نفس القصه. يبقى تاني احتمال امتى الفينس بريشر يعلى؟ يبقى كان اول حاجه ده ايه؟ هارت فيلير. طالما بتوعي ما تلخبطوش. رايت ولا ليفت؟ رايت. الفين مقفول اسمها فينس وستراكشر. في احتمال تاني امتى ضغط الفين يعلى؟ لو الفالف ما هو الفين زي الليفت. في فالف تخلي الدم يطلع ناحيه الهارت وما يرجعش تاني. فكان يا بابا في فالف مفوت هنا. الدم قال يطلع لفوق وبعدين يروح نازل لك تاني. طبعا على الدم اللي جاي لنا من الاول، الضغط في الحته دي هيحصل ايه على طول؟ ادي يا سيدي السبب الثاني. مكتوب عندك اسمه انكومبتنت فالف. انكومبتنت يعني ارتجاع، يعني بيرجع الدم غلط لتحت. ارتجاع انكومبتنت غير محكم. خاموش. لا انا مش عايز النهارده هزار، انا عايز الحصه كالعاده تطلع مقفلها لي. اول سبب في الاسباب اللي دي ما خلصناها. اهم قوه بتخرج لو زادت اللي هي قوه ايه؟ الاوزوتيك بريشر. ها في عندك ثلاث طرق ازاي القوه دي تزيد ومن اللي يخرج يزيد. يا اما اللي جاي الدم يوسع اسمها صفصف، مش عايز الحر ياثر عليك كده بدري. ولو الفين الياء اسمها او الضغط في الفين عالي، ودي لوحديها ثلاث اسباب ضغط الفين يعلى اللي هم هارت فيلير عندي ناحيه، او الفين اتقفل، او الفالف مفوت. وحشين اهو مره. اول سبب ده اهم سبب دي زياده الكابيلاري مش عارف اشاور لك يمين يوسع يمين يا اما الضغط يعلى فين؟ في الفين. ثلاث اسباب اللي هم ايه بقى؟ ارفيليا في انستراكشن. مفيش يا ابني الورق، اوعى اقرا رقبتك. بص كان في كوره ثانيه اللي هو الكابيلا دي البلازما بروتين اللي هنا كلها الكونتريشن دي هو انشق كنت بالظبط كده. هو دي بيستين ولا كله؟ عشان واحد يزيد عنده الانترستيشن فلويد ويورا يبقى المفروض القوة اللي يحصلها ايه؟ تقل. مكتوب عندك بتقل في ثلاث احوال القوة. لو واحد ما بياكلش بروتينات هنصنع ازاي بلاد بروتين؟ اللي حضروا معانا بيوم دلوقتي كان مصدر مهم قوي لتصنيع بلاد بروتين في الكبد الاكل بتاعك. وقلنا اللحم احسن من الفول، اللحم بروتيناته غير ملوش في الفاليو. الجماعه اللي ما بياكلوش يا ولاد زي بتوع المجاعات في دول افريقيا ما بياكلوش، تلاقي يجيب لك نشرات الاخبار العيل من دول مجاعه تلاقيه ولاد رفع المايك ده كده وبطه منفوخ على بصر يا بابا توارم تقريبه. الواد اللي ما بياكلش ما بيصنعش بلازما بروتين، ودي اهم قوه وفوزي. الميه عماله تخرج من الكبد لساعه كتيره يعني ريمه، عشان كده الواد ده تلاقيه وارم. لو جابوا لي رجليه او احنا كشفنا على رجله هلاقي رجله وارمه كمان دلوقتي وبطنه منفوخه، دي مش صحه. دعاية ده اسمها نيوتريشن. عبد الحليم حافظ مرض فين؟ الليبر. ده المصنع بتاع البلازما بروتين لو بايظ هتقل. مكتوب عندك اسمها سيروزس، تليف في الكبد. الله يرحمه عبد الحليم بن جراح قال لي الايام كان عنده البلهاريس دي بوظت له الليبر، المصنع بتاع البلازما بروتين باظ. طيب في احتمال ثالث امتى نقص البلازما بروتين؟ تعالي اقرا برضه. لو الليبر كويس بس الكلية بتضيع بلازما بروتين في الجول. فاكرين كان في نوع من بلازما بروتين صغير كده في نوع عضوي واحد؟ قلبي. مكتوب عندك اسمها نيكروز. يبقى خلي بالك، يا اما عيان ما بياكلش مش عارف يصنع بلازما بروتين، يا اما الليبر بايظ كتبنا عليها مره زمان الوارد قليل اللي هي نقص انفورميشن مش عارف يصنع بلازما بروتين ليه، يا اما الصادر كتير نيفروزس مرض الكلى. كمان مرة. أرجع زمان كنت فاكر. كمان مرة. يبقى تاني سبب الإنيما لو أهم قوة بتعكس تقلل. ما هي القوة اللي بتعكس؟ الفرادة الكونسنتريشن. ده محتاج الموضوع إن واحد بيفكر دلوقتي في حاله يعني. في قوة يا بابا بتعكس الكورونا. يبقى أنت واحد يورم وكونسنتريشن في الجلد ده بيهاجم. ايه اللي فرق احتمالات؟ ما بياكلش كده انجلش عبد الحليم روز او كيلي هي اللي بتيجي من ذاته على بره سهل معايا؟ في عندي سبب ثالث ليه الواحد ميه تخرج كتير ويورم. لو الكبيرة بتخرج ميه كتير على بره البرميابيلتي زادت بثلاث مواد. اوعى تغش لقطه مرافقك، انا عايز اشوف انت حافظهم ولا مره ثانيه. فاكر المره اللي فاتت لما حكيت لك في التريبل ريسبونس قلنا اللي بيعمل الهويل اللوكال سويلنج زياده الكابيلاري بيربيابيلتي بيل كيميكال، الكابيلاري بيل كيميكال بتسمع بس ايه؟ كان ثلاثه كده انت مين؟ براديكايين صابت تسلمين اقريهم بقى اللي فيها شكلها وحش قوي خالص اقريها محدش بينطق. في ثلاث مواد تزودت الكبيرة بالميابيلتي، فالميه اللي خرجت كتير في العين وارم. طب السنسيفين في سنسورات فين؟ مادة الوجع مع طب السنسيفين. هيستامين براديكايين. هتقول لي طيب والثلاث مواد دول اللي زودوا الأكلاتية في العين بيورم بيزيدوا من ثلاث أحوال، والثلاث نظام ثلاثات مالهاش حل هنا. خد عندك انفلاميشن. عارف ايه انفلاميشن؟ التهاب. تلاقي واحد ايده ملتهبه تلاقي مكان الالتهاب وارم. البرنامج بيتهاب ما تجيش الحته بتاعته. اقول لك اقول ايه؟ الورم اللي هنا ده في مكان الالتهاب الناس بتبقى زعلانه منه ان مكان الالتهاب وارم. دي فيها ميزه يا بابا. كون ان في ميه تخرج كتير وتتجمع في مكان الالتهاب ده عشان يضيلوه التوكسين بتاع الميكروب دي لصالحنا مش ضدنا. الورم ده اللي الناس بتبقى زعلانه منه ده عشان يخفف من الشده بتاع الميكروب اللي بيزود البرنامج في ثلاث مواد بقى اللي هم مين؟ تمام. كمان عندك في انرجي تست حساسيه. تسمع واحد يقول لك ايه عنده حساسيه ضد الفراوله، ياكل لك الفراوله من هنا وشه يورم، حوالين عينيه يورم، حوالين بقه شفايفه مشهوره، او عنده حساسيه ضد السمك بيض اي حساسيه بقى حسب. تعرف التورم ده ايه؟ هو ده من الحساسيه. ثلاث مواد دول بيعملوا الحساسيه، كونستانتين وهيستامين وبراديكايدين، يوسعوا الخروج بتاع الكابيلاري. فالميه تتجمع تحت الجلد في المنظر اللي بتشوفوه ده بقى. زيها الحروق، يا الحروق العام بيهرب. صور دي بتعمل لنا مشكله. تعرف بيجي لنا العيال في الاستقبال اللي بيجي الحروق محروق وهدومه لازق عليه جامد قوي، يعني دي هتلاحظها وانت بتقسم حروق كتير. عيان وابور الجهاز طق في وشه، ما دي مشهوره قوي، ما اعرفش ايه ابور الجهاز ده شغالين فيه ده، المهم طق في وشه ولع او ولعت في روحها بابور جهاز، دي مشهوره. المهم تلاقي ايه؟ الهدوم مش عارفين نخلعها ونشوف الحرق، نضطر نجيب مقص ونقصها. طب فكر كتير، احنا ليه كل مره بالحرق بنجيب مقص؟ ما لو كان واحد لابس هدوم بقى طبيعي المفروض ان اللي عارف بسهوله، اشمعنى المقص كل مره؟ لانه بيورم في الحريق. الثلاث مواد دول بيطلعوا من الانسجه اللي بتتحرق. مين الثلاث مواد؟ كونستانتين تزود الكابيلا الجنبيه دي، تلاقي في ميه كتير اتجمعت تحت الجلد المحروق ده. فالعيان تلاقي لابس جاكيته ولا بتاع، الجاكيته هتتقطع على ايده. كل مره لازم يجيب المقص. طب افتكروا ان في الحروق عمرنا كده ما واحد بيعرف مستريح انا بيعرف جاكيته بالراحه ويشوف مكان الحرق. لازم بالمقص. ونقطعها له كل مره مش مهم ايه؟ لا لا لا، واحيانا ايه؟ ما فيش حاجه ولعت فيه بحيث ان لسه في حاجه لازقه عليه، تلاقي كم القميص موجود. ده اللي ده اللي بقصده بقى. حد عارف بقى الثلاث احوال للكبير من البيت ممكن تزيد مش ثلاث مواد؟ انفلاميشن، الرجي، فاهم؟ طيب اخر سبب ليه البني ادم يورم؟ لو الوعاء الليمفاوي اتقفل. كان بيرجع كام في المية ده؟ 15% من المية بتوصل. دودة ايه اللي يقفله؟ دودة. دودة اسمها مش عارف فيلاريا. على وزن ملاريا، وكتير بالبعوض على فكرة، يعني زي الملاريا بالبعوض، فيلاريا وملاريا ماشية، بعوض، ناموس. الدودة دي بتعمل ايه؟ معلش تفاصيل أكتر عشان تفهم. الدودة دي يا أخي ليها مزايا. واحد عمال البعوض الناموس يقرص فيه، طبعا محتاج سنين وسنين من القرص، يعني مش قرصه مره، ده واحد نايم في الشارع والبعوض بيقرص فيه. المهم الدوده دي متغاويه تخش جوه جسم البني ادم، تنشن على الليمف بتاع الرجلين، تسد الاوعيه اللي فوق الرجلين. اشمعنى الرجلين؟ ما تعرفش، هي الدوده مزاجها في الحته دي. تفتكر لما الليمف اللي جاي من الرجل يبقى الميه اللي بتخرج في رجلين ما ترجعش؟ فكر بقى في يوم في شهر سنة على رائحة الحليب، الميه دي اللي ما رجعتش تتجمع في رجلين العيان جامد، رجلين تبقى قد الفيل. سموها داء الفيل. ايه اللي في الفيل؟ داء الفيل. عشان كده احيانا تشوفها في الجورنال جريدة الأخبار اليوم بتاعت القادر جدا مصطفى علي أمين، يجيب لك مناظر الناس دي بقى اللي هي عيانة ومحتاجة مساعدة، كتير يجيب لك صورة بقى بتوع دايم فين دول، تلاقي رجل العيان مش قادر يتحرك، رجليه مليانة مية على الآخر زي الفيل. للمعلومات العامة، عارف مين أشهر منطقتين في مصر فيهم بعوض فبتظهر فيهم حالات داء الفيل أكتر؟ الدقازيق، محافظة الشرقية، ومنطقة الهرم. أكثر منطقتين في مصر في الجيل شكر معينين، الزقازيق والهرم. عشان كده كان طلعوا اشاعات مره يقول لك سكان الهرم كلهم عشان روحهم يرجعوا قصيت جاله في اليوم، يعني يبلعوهم على الاكل اي حاجه عشان يبلعوا قصيت. الهرم خلي بالكم الهرم. طيب يبقى اول حاجه تقفل الليم الدوده. وايه المرض ده؟ الليمفاوية. ممكن الاوعية الليمفاوية تتقفل بخلايا سرطانية، كانسر سيلز. والله مشهورة قوي السيدات انا بحكي لك النظام ده شغل. ستي جالها سرطان الثدي المشهور ده، جالك في العياده دراعها وارم، يعني السرطان الكانسر في صدرها في البريس في الثدي دراعها وارم. الفكره كلها ان الخلايا السرطانيه بتجري من مكان الورم في سد الاوعيه الليمفاويه اللي جايه من الدراع. يبقى دلوقتي الميه اللي بتخرج في الدراع مش عارفين نرجعها، ال 15% دي دراع يورم. ايام هنشوف المستشفى كانسر سد خلايا سرطانيه تقفل. ممكن لو احنا شلنا الوعاء الليمفاوي الواحد، طب ما خلاص يبقى الميه اللي بتخرج مش هترجع. واحد طلع له ورم في الاوعيه الليمفاويه، هنسمعها في سنه ثالثه اسمها ليمفوساركوما، ممكن اشيل الوعاء الليمفاوي، يبقى انا حكمت ان الدراع بيبقى ورم على طول. يبقى قدر اخف من القدر لما يموت من الكانسر. يبقى في عندك ثلاث حاجات تقفل الاوعيه الليمفاويه، الصوم اللي هم مين بس؟ الليمفيتيزس كانسر سيل كله. خالد سؤالي سؤال كان نظري مهم وشكله. وين النون فيتنج؟ النون فيتنج ده بتاع داء الفيل كويس بتقول عليها. انا قلت لك اي واحد عنده قليبه لو ضغطت على رجله صباعك تشيل صباعك هتلاقي فيه حفره، طالما في قليبه في ميه تحط صباعك تشيل تلاقي فيه حفره، تقعد الحفره دي دقيقتين ثلاثه كده شايفها في رجل العيان عمال ما تتعدل. العيان بتاع داء الفيل من كتر ما الميه موجوده الحفره دي ما تبانش، يعني ادوس على رجله الاقي صباعي بيخش جوه خالص في رجله، اشيل صباعي الحفره ما تظهرش، الاقي الجلد رد بسرعه لان الميه بتزق جامد. يسموها نان فيتنج، ترجموها بالعربي النوع الذي لا يترك حفره. نان فيتنج من العادي القديمه العاديه فيتنج، ده بقى من كتر الميه ما يزن على الجلد لا يترك حفره، اسمها نان فيتنج مكتوبه تحت الليمفيتيزس. كده بقى خلصنا من الكابيلاري، ننقل بقى على البين شويه. احنا ماشيين في الكورس كده عشان ما تربطوش، احنا كده اتعلمنا كل الكابيلاري والليمف خلاص. الفرهاد يحسسه هياخد الانتريور، انا هشرح البين كله دلوقتي وبدات الاخير البروبريشن هبتدي شويه النهارده واكمله المره الجايه عشان يبقى خدنا الكابيلاري والارتري والاتريول والفين والليف ادي الفيشن كلها. طيب سيبني على وظائف البين نظري فقط. فطرين كده ترانسبورت اول وظيفه للبين. البين له وظيفتين نظري فقط. اول وظيفه ولاد البين انها تاخد الدم من الكابيلاري ترجعها لك للهارت. سهلة دي. أنا مين؟ الروعة يا أولاد إن ربنا خلى البنت دي فيها مقاومة قليلة. ليه؟ ريزيستنس. مش جن روعة. طيب إيه قيمة المعلومة؟ إن البنت بتاخد دم بس مقاومتها قليلة. عارف يعني إيه ليه ريزيستنس؟ يعني ما بتستهلكش إنرجي كتير. قول لي إيه قيمتها؟ إيه قيمتها إن الأوعية مجرد بتاخد دم من الدم؟ ربنا يخلي فيها مقاومة عالية بحيث انها تستهلك طاقة كتير. ربنا خلاها لسه ريزيستنس عشان ما تستهلكش انت طاقة كتير في الحركة دي. سيب لي جنب لسه ريزيستنس لسه انرجي. يبقى أول وظيفة بتهدف. ما بتستهلكش طاقة. طيب. حد فاكر كلمة واحدة حطيناها في أول البوستر تلخص وظيفة كباسي كانت حيلين كانت بتشتغل كبلاد ريزرفوار، فاكر فيها ديم الدم بتتكلم كام؟ 70%. فاكرين يعني ايه كلمه كباسي؟ يعني كومبلاينس، البنز اقدر احط فيها حجم كبير من الدم. الضغط فيها ما يعلاش قوي، الرقم يتحدد 200 مللي لكل 1 مليمتر مثلي، معنى ايه؟ كل 200 مللي دم هحطهم على البين الضغط يعلى من 201 والعكس صحيح. كل 200 مللي دم اسحبهم من البين ساعتك بتتبرع 400 لتر 400 مللي، كل 200 مللي دم اسحبهم من البين الضغط يوقف 1. يعني ساعتك لما بتربط بقى في العربيه بتاعت الحمل بتتبرع لك 400 مللي. ضغط جوه البين عندك يوصل كام؟ 2. اصلها كباسه كومبلاينس عادي. يبقى البيل ليها كام وظيفه؟ اثنين. مين ومين؟ ترانسفورم وكمان. سؤال نظري مهم، سنترال فينس بريشر، ده نظري مهم مش لايك ولا معايا. حد عارف فين السنترال فينس بريشر ده؟ انا وضحته ليه؟ اوكي؟ جدعان والله. ادي الهارت اهو، ادي الناحية الشمال، ده الناحية اليمين. لما يقولوا لك سنترال فينس بريشر سي بي بي، تركب اللغة العربية بالآخر الأول، ده البريشر في السنتر بتاع كل البيز، انت عندك كل البيز في جسمك اخرها الحجرة دي بالقلب. أنهي حجرة دي بالقلب؟ رايت اتريوم. مش دكتور راجل علمنا اللي بيجي هنا سوبيرور فينانجيبا، واللي جاي الدم من تحت بالجسم سوبيرور فينانجيبا، كلهم جايين هنا. يبقى ده السنتر اللي جاي له كل البيز. الضغط هنا الرايت اتريوم، هو ده، هو ده السي بي بي. حد فاكر ضغط الرايت اتريوم؟ نورمال كام؟ زيرو. مكتوب عندي التاني نقطة من زيرو لاثنين. يبقى أول معلومة طبقت براين كتير من زيرو لاثنين. طيب أهميته ثلاث حاجات، في اثنين منهم كناجة قالهم، يعني لو ما قلتهمش هروح أقول له، أحب أقول له أنا أقول خلي بالك لو ما ردتش. في أهميتين اللي بيجي بيجي خدتهم على الكتاب. حد عارف مين هو الفنتريكلر فيلينج ديبريشن؟ هو ده، صح، هو ده. الضغط بتاع الرايت اتريوم يسموه فنتريكولار فيلينج بريشر. افهم الضغط هنا يا اولاد لو عالي، رد عليا بفضل، الضغط هنا عالي في الرايت اتريوم يعني في دم كتير، يبقى 100% الدم اللي رايح للبنتك اللي هيبقى كتير. طب الضغط في الرايت اتريوم لو قليل يعني دم قليل، يبقى الدم اللي هينزل للفنتك الاخر هيبقى قليل. عشان كده يقولوا على الضغط هنا في الحجره دي هو ده الفنتريكولار فيلينج بريشر. عيب انك تكون سمعت الكلام ده في الهارت وتايه، اصل في ناس ما ركزتش بقى حافظ استاذكم. لما الدكتور ناجي يقول لي فنتريكولار فيلينج بريشر يقصد البريشر بتاع الرايت اتريوم، هو ده اللي لو عالي يبقى في دم كتير هيروح للفنتك ويملاه، لو ده واطي يبقى دم قليل يروح للفنتك ويملاه. يبقى دي اول واحده عندهم، هو الفنتريكولار فيلينج بريشر. طب حد فاكر معادله الفينس ريزيرف؟ كان في واحد من الجمله بتاعتي مع حاجه، انا عايز فرضيا بس حاجه ناقص حاجه. برافو عليكم، ده مين ده؟ فيلينج بريشر، خط بتاع الفين، هاي اللي هو السي بي بي اللي بحكي عليه. الدم اللي جاي لنا من هنا ولا انت كده؟ طب اجي احكي لك الانبوبه اللي رسمها من الاول. الخط جوه الفين اسمه مين؟ سيستمك فيلينج بريشر، وده ضغط الرايت اتريوم سي بي بي. حد فاكر ده كان كام في نورمال؟ طبعا. وده قلنا نورمال ايه؟ عشان كده الدم بيرجع. يبقى تاني علاقه عندي دي ايه علاقه الرايت كده بالبريشر بالموضوع؟ علاقته بالبينا سيستم. في ثانيه في الهارد برضه سالفه دي بقى جديده عليك دي لعبتها بقى. يقول لك الضغط بالرايت اتريوم ده اللي هو السي بي بي اندكس للبلاد فوليوم، اندكس للبلاد فوليوم وقت. ساعات بنشوفهم في اوض العمليات العيان واحنا بنعمله العمليه احيانا يعلقوا له في الدم كتير وفيهم محاليل، عيال تاني لا. هم على اي اساس بيحددوا اذا كان العيال ده محتاج دم ولا لا؟ يعني لو عيال قريبنا نعلق له كيسين واحد ما نعرفوش في غرفه داهيه، يعني احنا في مزاجنا يعني ولا ايه؟ سوبر سوبر. اللي مسؤول انه يعلق كاس الدم وسط العمليات هو دكتور التبديل، دي وظيفته هو مش وظيفه الجراح. فالتبديل هو المسؤول على اي اساس؟ مش هعرف دكتور التبديل ان العيان ده فقد دم من علق له كيس. اقول لكم معلومه، انت عارف امتى البني ادم ضغط الدم يبتدي يوطى؟ لو فقد نص دمه. يعني احنا في اوض العمليات ما بنعتمدش على قياس الضغط. يعني مش معقولة دكتور التبديل عمال يقص الضغط للعيان لما يلاقي الضغط وطي على له دم يكون العيان ضاع دم من دمه نص كمية. امال بنعرف منين حجم الدم بتاع العيان كويس ولا لا؟ هو ده رايت جيتال بريشر. وده بيقيسوه ازاي في العمليات؟ في انبوبه رفيعه زي انبوبه القلم الجاف. عارف انبوبه القلم الجاف رفيعه لجوه عليها تدريب. دكتور التبرير شغلته بمجرد ما يبنج العيان في اوضه العمليات بيجيب الانبوبه دي الرفيعه اللي عامله القلم الجاف يدخلها في الفين اللي في رقبه العيان يسقطها بالرايت اتريال. سهل قوي مفيش فالف على فكره من فوق. الانبوبه يحطها من رقبه العيان في الفين اللي في الرقبه دي الشكله ويسقطها بالرايت اتريال. طبعا بس العمليه يعمل لك الانبوبه تاخدها من بتاعته. المهم دكتور التبرير بقى عمال يبص على تدريج الانبوبه دي اللي جوه الرايت اتريال. لقي الضغط واطي في الرايت اتريال يروح معلق كيس دم العيان. هو ده معناه ان الدم قليل في الجسم، الدم راجع للقلب قليل. ليه الضغط عالي يوقف كيس الدم؟ هي دي الطريقه اللي بيعرفوا بيها حجم الدم. تفتكر بمخك، واحد نزل الضغط هنا في الرايت اتريال هيحصل له ايه؟ إيه؟ طب واحد عنده رايت سايد هارت فيلير والدم متحوش هنا مش عارف يخرج اساسا فتوقع ضغط الرايت اتريال هيحصل له ايه؟ ايه رايك في التطبيق كده؟ امتى السي في بي يتغير؟ يقل في حاله الهيمورج يزيد رايت هارت. حتى اتمنى قلبي قبل ما اروح لاسئله مهمه بقى. سي في بي نورمالي كام؟ 0-2 ده المفروض انهي بريشر؟ ده بريشر بتاع مين؟ رايت اتريال. عرفت مين هو البنتريكلر فيلنج بريشر؟ اللي هو مين؟ رايت اتريال بريشر اللي هو اسمه ثالث ايه؟ سنتر فينس. عرفت مين الاندكس بتاع البلاد فوليوم؟ بيعرفوا منين حجم الدم في العمليات دي ولا لا؟ رايت اتريال بريشر. لو واحد نازل السي في بي ده هيحصل له ايه؟ واحد عنده رايت هارت فيلير خش بقى على السؤالين الاثنين سؤالين ورا بعض يلا نفكر في كل حاجه بقى. دوت الحكايه. مين سيميك فيلينج؟ مين سيميك فيلينج؟ سؤال نظري مهم وسؤال افكت اوف جرافيتي على الفينس سيركوليشن. نظري مهم وسؤال قال لك بيجي كتير. قال لي يعني مين كده؟ قرر. جرافيتي اللي هي ايه؟ الجاذبيه الارضيه. شوفوا يا شباب. انت عندك اجابه السؤال ده ثلاث قدر. شايف الورقه عندي متقسمه ثلاثه؟ خد الورقه بالعرض، يعني الورقه بالعرض بعد كده. لو بصيت في كل قصه من الثلاثه الرسمه بتبتدي ان واحد راقد في اولها فوق بعد كده يا مهم. شايف الثلاث رسومات؟ في ثلاثه مسطحين بالعرض فوق الورقه. وبعد كده راحوا واقفين في كل قصه من الثلاثه اجابه السؤال هتديني دايما ان واحد كان نايم فجاه قام واقف. نتوكل على الله والقصه الاولى هم ثلاثه اسمها اورثو ستاتيك هايبوتنشن. يعني اورثو مستقيم مستقيم ستاتيك يعني ثبات الثبات على الوضع المستقيم. ان واحد يقف كتير انا هنشوف هايبوتنشن يعني الضغط اكبر ايه؟ قليل. القصه دي هحكيها لك بطريقتين. هحكي لك الاول قصه الراجل العجوز جده او كده بقى في البيت. تخيل انت الراجل العجوز ده كان نايم كل القصه تبتدي واحد نايم فجاه واقف. تخيل الراجل العجوز ده نايم فجاه صحي وقام منطور وقف. انت عارف لما يوقف العجوز مره واحده؟ الوقفه مره واحده دي تخلي الدم يتشد من جرافيتي للفيز بتاعت رجليه. انتوا هحكي لكم في سنكم انتوا مش هيحصل الكلام ده في السؤال اللي جاي ان شاء الله. انا بحكي عن واحد عجوز. الشخص العجوز اللي كان راقد فجاه قام وقف. الدم يتجمع في الفيز بتاعت رجليه في الجرافيتي. ردي عليا بقى. يبقى الراجل العجوز لما وقف مره واحده الدم ده رجع للقلب اكبر ايه؟ قليل. طب عندك الفي ار فينس ابدامنا قليل يعني الكارد فيلنج قليل ها ولما اللي راجع للقلب قليل يبقى اللي خارج رقم اسمه ايه اللي خارج واحنا عندنا من حصص سابقه معدل الضغط الدم كان بيساوي 100% اوتبوت ريزيستنس يعني لما الاوتبوت يقل يحصل ايه ضغط الدم يقل الراجل العجوز ده اللي قال مره واحده خش معايا تاني التمرين ما هي هذه القصة سنتين كده قام وقف مرة واحدة لم يتجمع في رجليه اللي رجع للقلب يلبس هو اللي رجع يعني كارديك فينج يبقى اللي خارج يقل اللي هو مين يبقى ضغط الدم يبقى الدم اللي رايح لمخه يقل يروح وقع منك في القلب مرة واحدة الشخص العجوز اللي نايم لو فجأة قام منك مرة واحدة هتروح بتكون واقع تاني عشان كده جيت لو كده في البيت لا يصح انك وانت بتصحي تلقي بالرعب في قلبه ما يستحملش منك يعني ده لو نايم جده قوم هيروح عليه وروح متكون منك لازم تصحيه بالراحه تاخده في حنايه كده جده قوم مين يقوم لا خليك هنا شويه معاك ايه هيوقعوا منك بالارض. تعرف نفس القصة دي ممكن تحصل في واحد سن صغير. عساكر التشريف. ايه عساكر التشريف بده؟ اللي هو في زائر هام بيزور بلدنا. هيعدي في شارع معين. تلاقي جم بتوع الامن المركزي قبلها بيوم عربية الامن المركزي ما بتقفش. بتهدي كده وبترمي شويه في الشارع العساكر بينزلوا منها اللي هم العساكر اللي تلاقي العربيات بتاع المسؤول اللي بيزور بلدنا ده ولا بتاع ماشي جين كده وهم حاطين الشغل الجمهور يلفوا ايدين بعض مسكين والله عموما ما شافوا الزائر بتاع البلد يعني مفيش واحد يوم يتلمت يبص غير يبص على الجمهور انت عارف العساكر دي احيانا يسيبوها في الشارع قبل ما الراجل ده يعدي 10 12 ساعه وكتير واحنا بنرميهم بالليل بنصحى هم الصبح بيقعدوا هنا اهو تخيل انت عسكري من دول واقف 10 ساعات من غير ما يتحرك كده فجاه هتحصل القصه اللي بقولها لك دي الدم يروح متجمع في رجليه مره واحده خش معايا بقى تفاصيل القصه مين يقل؟ فالكارديك فيلنج يقل فمين بالتبعيه يقل؟ فضغط الدم فيروح مغمى عليه وقتها يبقى هنا حصل له الضغط وطي عند الثبات على الوضع المستقيم فضل واقف 10 ساعات اورثوستاتي ضغط وطي طبعا العسكري ده لما بيقع في الارض يا ولاد الدم بيروح لدماغه بقى بيروح قايم تاني مين بيجي له على طول؟ الضابط ياكلوا قلمين يفوقوا والله ده هو مش فاهم في الزوج ده اورثوستاتيك على جوزيش فاهم؟ ده غلبان والله عرفت يعني ايه؟ الاثنين اللي بيجي اورثوستاتيك هايبوتنشن عرفت يعني انت بس الوضع المستقيم؟ هيا بنا للقصه الثانيه الضغط في البين الضغط داخل البين تخيل واحد راقد فجاه واقف الضغط جوه البين اتغير ازاي؟ حته بيعجبكم قوي انت عارف اللي راقد الضغط جوه البين بتاع الهيد والنك بيبقى 2 ملم زائد 2 يعني اعلى من الضغط جوه الاثنين والضغط في البين بتاع الرجلين 20 حلو في الحفظ 2 و20 ضغط البين هيد ونك وانت راقد 2 ملم يعني اعلى من الضغط جوه الاثنين الكلام مش هزار من الحفظ الضغط في البين بتاع الرجلين وانت راقد 20 دي 2 ودي 20 مغش الورق بتفكر لو الزبون ده قام واقف الدم هيتحرك بالجرافيتي لفوق لتحت تتوقع البنت بتاعت الرجلين الضغط فيها يزيد ولا يقل؟ صح مكتوب عندك توصل لزائد 80 زائد هنا يعني اعلى من الضغط الجوي 80 تتوقع انت بدفاع اللي قام واقف الدم ينزل من دماغه الضغط هو البنت بتاع دماغه هيزيد ولا يقل؟ يقل يبقى ماينس 10 يعني ايه ماينس؟ اقل من الضغط الجوي ب 10 على السكن علامة زائد وناقص زائد كده. ثاني ثاني بقى انا اقول لك ايه فايدتها. حد حافظ الارقام؟ ايه اللي راجل؟ بالظبط بيجابه كام؟ اثنين. مبرج ليه؟ ام ويف يبقى في دماغه؟ سالب 10 وده؟ الاول اللي راقد ضغط في البين في دماغه؟ اثنين. رجليه؟ ام ويف يبقى في دماغه؟ سالب 10 وده؟ زائد 80. هتقول لي ايه قيمتها دي؟ يهمك ايه في طب الارقام دي؟ اقول لك يا بابا كون ان الواحد هو واقف الضغط في البنت بتاعت رجليه عالي دي مشكله زائد 80. ربنا يا اولاد مش عامل البنت دي تستحمل الضغط العالي. في ناس شغلانتنا بتحتم عليها الوقوف لفترات طويله زي الجماعه الجراحين. تلاقي الجراح من دول بيعمل لك عمليات كل يوم 13 14 ساعه واقف. الجماعه اللي بيشتغلوا كوافيرات تلاقي كوافير من دول الحلاق من دول عمال يقف واقف طول النهار. عندهم مشكلة الناس دول، الضغط في البين عالي وربنا مش عامل البين يستحمل قوي الضغط العالي. قوم البين في رجليهم يكبر قوي ويوسع. يعمل حاجة يسموها دوالي. مكتوبة عندي تحت اسمها فارينجوز بين، دوالي القدمين، حد شمها بكده؟ تلاقي البين بتاعت الرجل وسعت كده وعملت عروق زرقاء تحت الجلد. دوالي، يلبسوا لها بقى شراب ضارب وحاجات زي كده وقلاب وكمان. دوالي، فارينجوز بين. كمان الضغط في البين عالي يعمل لي مشكلة. بص يا بابا احنا لسه شارحين، انا هحكي لك ده البين لما الضغط فيه يعلى. احنا اتفقنا الدم لازم يعدي من الكبد يروح للبين. الضغط في الكبد لازم يحصل له ايه؟ يعلى. هو دي فلترنج ولا انفوز؟ فلترنج. تخرج ميه. عشان كده الناس بتقول رجليهم بتورم. ميه تخرج كتير تعمل حاجه اسمها اديم. مكتوب عندك. عشان كده تلاقي الجماعة اللي بيقفوا كتير حصل لهم دوالي ورجليهم تورم. يروح بيتهم يقعد على الكنبة ولا على السرير فرق رجله قدام وقع شوية عشان ورا بيخف شوية في رجله. احنا قلنا اللي بيقف ضغط في رجله زاد وصل كام؟ زائد 80. عمل لي مشكلتين زائد 80 اللي هم فريكوز ويديم. في دماغه بيبقى كام في البنت بتاع دماغه؟ سالب 10. تعالى لي بقى السالب 10. ان شاء الله منكم اللي هيشتغلوا في جراحه مخ واعصاب نيورو سيرجري. برانش جميل، حاجه جميله قوي البرانش ده. على فكره كان زمان قبلين احنا في فتره قديمه شويه قوي كان البنات ما لهمش جراحه. كان يعني تسمعوا الجراحات كلها ولاد والبنات يخشوا الحاجات الثانيه. احنا بدأ من دفعتنا احنا دخل عندنا اثنين واحدة منهم جراحة مخ وأعصاب. يعني كانوا حاجة جديدة قوي يعني في الفيلد دلوقتي مطروح أي حد بيخش أي حاجة مفتوح. حتى كانوا بيستعجلوها زمان جراحة دلوقتي عادي البنات جراحات وكل حاجة عادي تاخد اللي أنت عايزه. في جراحة مخ وأعصاب كتير من العمليات بنعملها والعيان قاعد قاعد بنبنجه وبنفتح في قفا العيان نشتغل في قفاه. يبقى قاعد يعني العيان متبنج وقاعد مستنديله على حاجه كده وشغالين في قفاه وقاعد. طيب اتفرج ايه اللي بيحصل. تخيل عيان من دول اللي بيشتغل عليه جراحه مخ واعصاب الدكتور وهو شغال في دماغه المشرط لطش بين بتاع ايده الناس اتفتح. احنا اتفقنا ان اللي قاعد او واقف الضغط في الفين بتاع دماغه كام؟ سالب 10. هتخلي بضغط الجو. تلاقي فجأة أول ما البين يتفتح إيه الصوت ده اللي كده؟ الهوا داخل جوه دماغ العيان. الهوا داخل جوه البين بتاع دماغه اتشفط. طبعا أنت لو مش دريان بدنيتك سامع صوت في قفا العيان وانت عمال تبص تحت راسك هو في قطه ولا ايه؟ هو في سكوت قهوه جاي لنا منين؟ ده مات. تخيل يا بابا هوا دخل جوه الفين في دماغه انت بقى كملت عادي خالص يموت العيان من جلطه هوا. طيب اسال سؤال اللي له اجابه يرفع ايده ويكلمك. تفتكر اخينا ده اللي واحنا شغالين على قفاه حاول اتشفط هو الفين هو الفين اسمه شافوا حلوا ايه؟ عارف حلوا ايه ده؟ بمجرد ما تسمع روح من ايامه على جنبه. احنا اتفقنا اللي رايق الضغط في البيم يبقى كام في دماغه؟ زائد 2 اعلى من الضغط الجوي. ومن الهواء اللي دخل جوه البيم بتاع دماغه يخرج. قفل البيم بقى اللي اتفتح منك جوردتين قعده وكمل على قفل عيان. كمل وما تقدمش كتير يا حدش شاف حاجه خلاص؟ عادي يعني ما تقولوش حاجه يعني. وهو قاعد هشتغل ازاي على قفل عيان؟ لو نام هو على الترابيزه وعايز اشتغل انا على قفل لازم انا غالبا اقعد على الترابيزه جنبه مثلا يبقى في نفع يبقى في حاجات تحت البرين ستيم والاماكن دي مش هعرف اشوفها لازم العيال تبقى يبقى نجيبوا ليها ترابيزه معينه العيال محطوطه على قدام شغالين احنا عشان نشوف احلى شويه. يبقى اهميه السالب 10 دي اولاد في قصه النيورو سيرجري والايرن بولينسون انا عايز اتاكد من الارقام اللي راجع احس لطيفه بس القضيه فعلا الضغط في البيت دماغه كام؟ ثالث والبيت بتاع رجلين؟ النهارده عايزين تجيبونا يا ابني الضغط في البيت دماغه كام وراه؟ ثاني 2 وفي رجليه؟ قام وقف الضغط في دماغه سالب 10 في مشكله ايه امبولينزم خلي بالك منها في نيوروسيرجري في رجليه؟ بوزيتيف 80 وبوزيتيف 80 دي عملت حاجتين جنينه والدوائر على فكره في رقم مكتوب عندي في الصورة خدناه من الأرضي. فاكر لما حكيت لك في حصة ضغط الدم كل سنتي بتنزله تحت الهارت الضغط بيعلى في الشريان كام؟ 0.77 مليمتر مركري. والنهارده بقول لك وانت واقف كل سنتي تحت القلب الضغط برضه بيعلى في الوريد بنفس القيمة 0.77 مليمتر مركري. يبقى شريان او وريد وانت واقف تحت القلب كل سنتي يعني لك الضغط بوينت 77. رجعنا للضغط طب ما يقيسه من الراديو لو هو نايم كده تقيسه من اي حاجه لكن احنا بنتكلم في المعمل طبعا ولو انت نايم قيس من اي حاجه يطلع مظبوط ما انت لغيت الجرافيتي ما دي كنا كاتبينها في المذكره ما طلعناش بس انا بتكلم في الامتحان احنا ما بنايمش المن على البنش ده قاعد طب اشمعنى تختار له ده؟ هو الراجل ما غلطش ارفع مش كده نرجع بقى القصه الثالثه والاخيره انا عايز واحد مخه شغال اللي بقول لك يا بابا لو واحد واقف طيب واحد راقد كان الضغط في دماغه 2 في 20 قام وقف البيت دماغه سالب 10 وتحت زائد 80 طالب اللي عنده تخيل هندسي يبقى لازم في منطقه جوه جسم البني ادم تشتغل كمحور نقطه كده حته في الجسم الضغط جوه البين مش هيتغير سواء واقف نايم قاعد راقد هي هي صح ولا غلطان؟ انا يا ابني بقول لك واحد اهو راقد الضغط في دماغه 2 رجليه 20 قامت عدل سالب 10 زائد 80 يبقى اكيد في حته في نص جسم البني ادم الضغط فيها ما بيتغيرش جوه البين واقف قاعد راقد هي هي في عنوان القصه الثالثه اسمها هايدروستاتيك يعني ضغط انديفرنت يعني ما بيتغيرش ما بيتغيرش بريشر ياما في التيك في الشفر سمعت عن التيك شغل دي هايدروستاتيك ان ديفرنت بوينت خلي بالك هم ده فون خفيف في الشفر يراويني يعني سمع اجانب يا اما اختصارات اتش اي بي فلازم تبقى عارف ايه الاتش اي بي دي هايدروستاتيك ان ديفرنت بوينت تعرف عنها يا ابني ثلاث معلومات خد عندك هي عباره عن ايه؟ الضغط في البين في الحته دي ثابت برغم تغير وضع الجسم يعني نايم واقف قاعد راقد هي الحته دي الضغط في البين هو ما بيتغيرش ثاني معلومه هي فين بص عليا يا ابني ثلاثه يا فرام تحت الديافرام بخمسة سبعة سنتي نص الجسم تقريبا. مرسوم عندك حلو قوي. تحت الديافرام هي دي النقطة بتاعت الاتش اي بي اللي الضغط بالبيت ثابت، علامة سالة ومقاس يعني ثابت، خمسة سبعة سنتي تحت الديافرام الضغط فيها من 10-11 ملم. يبقى ثلاث معلومات. الأول إيه هي الاتش اي بي؟ مقتنعين بيها اللي فيه بين حتة معينة في جسمك الضغط فيه بيتغيرش. مكانه فين البيتا؟ تحت الديافرام. كم سنتي؟ خمسة سبعة سنتي. الضغط فيه كم؟ 10-11 مكان الواحد. مكانه فين الاتش اي بي؟ تحت الديافرام. بعد إيه؟ خمسة سبعة سنتي. الضغط فيه كم؟ 10-11. ساعتك واقف قاعد نايم رايم هتبص لك على البنت اللي هي ضغط 10-11 في الحته دي اللي هي مكانها فين؟ تحت الديافرام. كام سنتي؟ 10-11. طب سؤال دلوقتي، هل موقع الحته دي اللي ضغط البنت ده ثابت؟ هل هو ثابت ازلي ابدي؟ يعني ما يتغيرش ابدا؟ لا يتغير. لو اتغيرت الكباسيتي بتاع البنت في رجلين أو في التدرك، مش يعني تخيل إن واحد بيعوم في المية، وعلى فكرة الناس اللي بتعوم غاوية القصة اللي بعد كده، إن يعوم شوية وفجأة يروح قايم واقف في المية، مش دي كلنا بنعملها لما بيجي نعوم، إيه يعوم شوية وفجأة يروح واقف يتكلم مع أصحابه. أنت عارف اللي واقف في المية، إيه اللي بيحصل؟ المية بتبقى ضغطة على الفين بتاعة الرجلين. تخيل يا بابا، الفين أهو جيت انت على البيت بتاع الرجل ورحت زانق عليه. نتوقع النقطة دي اللي اسمها اتش اي بي. هل تنط لفوق ولا تنزل لتحت؟ تنط لفوق. فوق ولا تحت؟ فوق. مرسومة عندك ايه؟ رسمة المية. المية زانقة على البيت بتاع الرجلين. شايف النقط الصغيرة دي المية. مش باينة ولا ايه؟ هي دي المية. البنت اللي مرسومة بالاسود تحت دي دياء، اتزنقت عليها بالمية وانت واقف في المية. شايف ال اتش اي بي نقطة صاحب فين؟ فين عندك برسم؟ عند القلب فوق. ثانية واحدة، ال اتش اي بي لو انا واقف في المية تنط وتقف جنب القلب. عارف يعني ايه يا بابا؟ الهيدروستاتيك الديفرنت بوينت وقفت عند مستوى الغرب، ودي الضغط فيها ثابت ما بيتغيرش. ده معناه ان احنا ضمننا بنتريكيولار فيلنج بريشر ثابت. ضمننا ان في ضغط مناسب يدخلك الدم كل مره للقلب، يبقى ضمننا كاردياك اوتبوت ثابت، ضغط دم كويس وثابت. تعرف القصه دي في مين؟ فين؟ العجوز السابح. الراجل العجوز اللي بيعوم، احنا لسه قايلين من شويه العجوز جده ده كان نايم مره واحده، فجاه قومته اغمى عليه. سابناها ايه دي؟ ساكت هيدروجين. تبص بقى في الميه على العجوز من دول ده الجن، تلاقيك عمال تبص عليه وبيعوم، تلاقي عمر يعوم جده ده فجاه قام واقف وانت قاعد مستني هيقف عليه ولا ايه؟ ما بيحصلهمش اوستاتيك كابوتيشن في الميه. اقول لك ليه؟ جده ده لما يقوم يقف في الميه، الميه زنقت على البيب بتاع رجله. الاتش اي بي، مين الاتش اي بي؟ تنط فوق طاف جنب الهارت بتاعه. يعني ايه اتش اي بي عند الهارت؟ يعني ضمننا دلوقتي كاردياك فيلنج بريشر ثابت، الضغط اللي بيملى القلب ثابت، يبقى ضمننا دم كويس يرجع القلب في الهارت. كاردياك هارت كويس، ضغط كويس. وما زالت العين الالهيه تحرس العجوز السابح. ده ربنا عامل له القصه دي كلها عشان ما يقفش عليه في الميه. يبقى جده في الميه بيبقى جن، على الارض ده تعبان. ها؟ هحطه في الميه. قام وقف مره واحده اغمى عليه، سميناها ايه دي؟ القصه دي. ليه تحت الميه لما جوه وقف في الميه كده ما حصلوش حاجه؟ اصل مين نط وقف جنب القلب؟ اتش اي بي. يعني البريشر دلوقتي اللي بيملى القلب ثابت، يعني دم كويس بيرجع القلب كل مره. يبقى كاردياك اوتبوت ثابت، ضغط دم ثابت لو ماشي عليه تحت الميه. عرفت الثلاث قطط؟ اللي راقد ضغط دماغه كام؟ في الفين؟ ايه العلم الاول؟ البوينت 2 والرأس والرجلين 20 22 أموال دماغه ورجلين. في حتة في الجسم بتشتغل كمحور اسمها اتش ار بي. ايه اتش ار بي؟ ضغط في البيت في الحتة دي تابع اتش ار بي. تحت الام بقت ايه ده؟ سوري تحت الام بقت ايه؟ ضغط فيها كام؟ هل المكان ده ما اتغيرش؟ اتغير. لو البنت تعبت لي انا خايف والله ان الورقه دي هيلخبطني مع عنوان السؤال اللي بعده. عنوان السؤال اللي خلصناه كان اسمه ايه بس الاول؟ الفيت اوف جرافيتي على البينس في الجلد. ايه اللي بالورقه اللي وراها؟ سؤال تاني نظر مهم وسؤال ايه بقى الحاجات اللي بترجع للجذب؟ بيترك دي من غض عكس الجرافيتي. مكتوب عندك تاني سطر يا حاج عكس الجرافيتي. اللي بيهل فينا تنزل العكس الجرافيتي. طب في كانت بيهل فينا تنزل ابوات مش عارف صوت الخرج. والله انا خايف من الجرافيتي. صدق انا برجوكم حاجه من الامتحان. على فكره السؤال اللي جبته اللي فات واحد فيهم على فكره يا ده الورق اللي فات هو ده سؤال بس اللي فات يعني واحد فيهم بتوع الجرافيتي الاستاذ ذاكرته مش جايبه يا ده اللي قده. من فضلك لما يجي لك سؤال جرافيتي فينا سيركيليشن تروق كده في الامتحان. هل هو طالب الافكت اوف جرافيتي؟ هتروح شارح الثلاث قصص في الورقه اللي فاتت؟ ولا طالب ازاي الدم بيرجع لقلبك عكس الجرافيتي؟ وده موضوع تاني خالص. يبقى مش تقرا جرافيتي في الامتحان تجاوب عشان خاطري. دول بيجوا كتير الورقتين دول بيجيبوا منهم واحد. فهمتوا الفرق؟ في عندك ست حاجات. انا ليا طريقه في الشرح انت زي مش هتوصل لي بايه. في ست حاجات يا ولاد بترجع الدم من صباع رجلك ترجعه لك عكس جرافيتي الى داخل الفنتريك بتاعك. همشي لك الست الطريقه بحيث هتطلع باذن الله حافظ الترتيبه صح اللي انا عايزها. قسمت السته لمجموعتين. اول اثنين كتبت عليهم قوة شفط من اعلى. كتبت شفط بالعربي. فيبقى دول الاثنين اللي فوق. الاربعة اللي تحت كتبت عليهم قوة الضخ من اسفل. يبقى في حاجات من تحت بتزق وفي حاجات من فوق بتشفط. انا بحب ابتدي بالشفط. سوري بالضخ اللي تحت. نبتدي اللي تحت ده. ما اشبه الليلة البارحة. كأني بشرح سؤال الليل. فاكر كان كلام شبه اللي هقوله ده اتعلمت ازاي لب بيرجع لقلبك؟ احجبهالي. خد عندك يا سيدي مين قوى الضخ من اسفل؟ مين بيزق لي الفينس بلاس بين رجليا ناحيه بطني؟ ثلاثة. خد عندك انت عارف سعادتك لما تكون نايم في السرير فجأة يقول لك الماتش ابتدى بتروح منطور وقايم ما بيحصلكش ليه تبصر ما بتمشي وسط الراجل العجوز؟ اقول لك ايه؟ عندكم السمباثاتيك بخيره. السمباثاتيك بيروح مضيق لك البنت بتاع رجليك امام اول ما تقف. رد عليا انا لما ضيق البنت بتاع الرجل في السمباثاتيك شويه الدم اللي جوه البين هيروحوا فين؟ يطلعوا لفوق يروحوا لقلبك. فما فيش خوف عليك لما تتنطط تقوم مره واحده من السرير مش زي عجوز السمباثاتيك خلاص بصار طيب فيه. يبقى دي اول واحده بقوه ضخ من اسفل السمباثيك فينو كونستريكشن. حاجه ثانيه سعادتك طول ما انت قاعد او انا طول ما انا واقف عضلات رجليا كلت المصر سوريات وجانتروفيميات وحاجات حلوه دي بيضيعوا السوريفين بتاع رجليا. تفتكر لما العضلات دي كونتراكت بتنزل على البين الدم اللي جوه البين يروح فين؟ فوق. يسموا عضلات الرجلين مصر بامب. اقول لك حاجه ده اخوانا صح في الاناتومي يسموا عضلات الرجلين دي بريفرال هار. يعني دي اللي بتزق لك الدم من تحت تزق لك لفوق. ادي تاني قوه ضخ من تحت. يبقى اول واحده كانت مين؟ والثانيه مصر بامب. طول عمره الارتري والفين ماشيين جنب بعض. الارتري النبض بتاعه عمال يتكع في البين اللي جنبه زي حاسه اللفه بالظبط. افتكر لما عمال اخبط في البيت يا ابني، انت لو عندك كوبايه ميه في بيتكم قعدت تخبط على الازاز من بره هتلاقي الميه عماله تنط لفوق. تفتكر ايه اللي يمنع بقى يا سيدي بعد ما الدم يطلع؟ سواد بالفينو بريستريكشن بتاعت المسادة مانس الباون ارتيريا البالتيشن. ايه اللي يمنع نرجع تاني؟ فارس. انا عايز اقول لكم حاجه حلوه استنتجوها انتوا. تفتكر البالب استهمني تكون موجودة في البيت اللي تحت القلب ولا اللي فوق القلب؟ تحت القلب طبعا. فكر يا ابني الذكاء ولا تميته ايه احط الباب بالب فوق ما يقع، ما انا عايزه يقع اساسا. البالب دي كلها حاجات تحت الهارد عشان الدم اللي يطلع ما يردش، الدم اللي يطلع ما يردش، الدم اللي يطلع ما يردش. لكن فوق هب فيها ايه؟ هو انا عايز اسد السكه يا ريت يقعوا. عشان كده مكتوب عندك البالز موجوده تحت مستوى الهارد بس اونلي ان وان واي. دي موجوده وان دايركشن كلها تحت الهارد في دول هارد. فاهمين انا بحكي ايه؟ الموضوع مش مستقبل حتى حفظ هو الضخ الاسفل اربعه ثلاثه دي اللي هم مين؟ طب دول زي قولك الدم ناحية بطنك، ايه اللي يمنع ان البين يرجع الدم بتاعك؟ فالب. وحديث الاسكان الفالب دي لازم تبقى موجوده في البين. اللي بيقول هارت ولا اباب الهارت ولا كله؟ يا ريت اباب الهارت الدم يقع، ما انا عايزه ينزل اسمع الاب. طيب خلي بالك اللي انا قلت لهم دول قوه الضخ من اسفل، انا بتكلم ببطء عشان تلف ورايا. دول حركوا لك الدم من البنت بتاعت الجسم للبنت بتاعت الابدومين. لسه عندنا مشوار كبير لازم نفهم. خش بقى على القوه الشفط من اعلى. فاكر الانسبيريشن؟ انسبيريشن كان مين اهم عضله في الانسبيريشن؟ نفرام. بصوا يا شباب في الانسبيريشن الدي معديين فاكر؟ الدافرام كان بيأسند ولا بيأسند؟ بيأسند. بص عليا انت عارف في الانسبيريشن انت مش هيك الدافرام بينزل. انت عارف الناس دي ليهم فيه ايه؟ انت عارف الدافرام لما ينزل ناحية بطنك تحت الضغط جوه بطنك هيزيد ولا ايه؟ يزيد. مش زمان اتعلمنا اي صفحين بيقربوا من بعض يعملوا ما بينهم بوست بريشر. يمسك اي صفحين بيبعدوا ويعملوا ما بينهم نيجاتيف. طب حلو. ساعات تعسك في الشريط الدم بينزل والضغط في بطنك جوه بطنك يزيد. مكتوب عندك يوصل الى زائد 6 بدل ما هو زائد 5 في النورمال الى زائد 6. والمصين دول هم الدافرام العين الشمال. طب في حاجه ثانيه كمان الدافرام لما ينزل بالانسبيريشن احنا اتعلمنا ان الضغط جوه صدرك بيبقى مور نيجاتيف. مكتوب عندك هنا بيوصل لسالب 8. حلوه دي والله. يبقى دلوقتي الضغط جوه بطني عالي وجوه صدري قل. الفرق ما بينهم حصل له ايه دلوقتي؟ زاد. وبالدم يمر عندك من الفين بتاع بطنك للفين بتاع صدرك، دايما بنتحرك من الضغط الاعلى للاقل، وكل ما زاد فرق الضغط كل ما زاد الفيو. انت عارف هنا الفرق كام؟ زائد 6 وسالب 8. 6 فوق الصفر و8 تحت الصفر يبقى الفرق دلوقتي 14. فرق الضغط اللي بيدقك 14. كده احنا زقينا الدم من الفين بتاع بطنك لصدرك. يبقى قوة الضخ جابت لك من رجليك للفين بتاع بطنك. حركة الدافرام حتى يسموها سورات اكتاكشن. شط العصب ده. الدافرام لما نزل الضغط جوه الابدن حصل له ايه؟ بقى كام؟ زائد 6. والنزله دي في نفس الوقت خلت الضغط جوه صدرك مور نيجاتيف. بقى سالب كام؟ 8. يبقى الفرق الدم من هنا لهنا. يبقى الفين يحرك لك الدم من الضغط الاعلى اللي هو سالب 6 للضغط الاقل اللي سالب 8. طيب. بس مش بيدقوا بالدرجه الكافيه. انا بحكي لك ايه القوى المساعده لما يجي تعيد نفسه. هو العادي هو بيطلع بس كده افضل. ايه رايك؟ هو شغال شغال ما نستفيد بيها. طب استنى كده الدم وصل للبيت جوه الزبده. فين القلب؟ نسيته. كنا نجي لما حاجه تعمل اكسايتد فيز رقم 3 في السايكل ماكسيمال ايجيبشن فيز. لما حكالك اولا كان فيز رقم 2 هيدروميتريك كونتراكشن، كان قالك ان الضغط في الاتريوم بيعلى بوزيتيف سي، سي ستاند فور كاست، سببها بالج اوف كاست. لما جالك في فيز 3 ماكسيمال ايجيبشن قالك اللي بيحصل الفنتريك تحت زق الدم والكاسك وقعت لتحت بتاع الفالف ما اتفتحش، ديكلاين اوف كاست. قالك النازله دي خلت الضغط جوه الاتريوم تحت الزيرو، وده بيساعد ان الدم ينشفط ويعمل بوست فيل وراها. الله، يبقى دي قوه شافطه اهي في الايزو سوري في الماكسيمال ايجكشن فيز. نزله الكاست هتشفط لك الدم من البين بتاع السيزر لجوه الاتريوم. شوف المكان دي ثلاثه قلب روحي دي بكام؟ اسمها ايه؟ ماكسيمال ايجكشن. على نفس الوزن بين 7 ماكسيمال فيلينج. دكتور ناجي كان بيحكي لك ان البيت 7 صمام المايترايل والترايكات اللي فات اهو. الفنتريكل تحت عمل ريلاكسيشن ضغط نيجاتيف، راح شافط الدم من الاتريا. مش الدم كان بيروح من الاتريا للفنتريكل في 7 و8 و1 7 و8 كان الدم بينشفط، الفنتريكل بيرخي يروح شافط الدم في الفيلنج فيز من فوق 70%، وكان اخر 30% كان الاتري فولز اوفر. يبقى كده يا ولاد شفطنا الدم من الاتري من الفيلنج في 7 خلصت. يبقى انت لو قريت الست حاجات دول اللي مكتوبين قصادي امشي معاهم بروجين جهاز. اربعه زقوا لك الدم من الفيلنج بتاع رجلك للفيلنج بتاع بطنك. مين الثلاث قوى اللي تحت؟ تبقى سنه كبيره. ايه؟ حط البامب. حط البارتيشن، مين اللي يمنع ان هم رجعوا؟ خالص. طب الدم اللي لازم الفين بتاع بطنك، ايه اللي يزوق الدم من الفين بتاع بطنك للفين بتاع صدرك؟ حركة الديافرام اسمها ثوراتيك ساكشن. ايه اللي يشفط الدم من الفين بتاع صدرك اللي هو الاتريا؟ الاتريا بقى كام؟ ثلاثة اسمها فاكتور ايجيبشن. مين يشفط لك الدم من الاتريا للفين بتاع صدرك؟ كده يبقى انت رجعت الدم من صباع رجلك لاخر نقطة عايز توصلها. هارد جول بس. ايوه. الانترستكشن دي كان دكتور ناجي حكى لك انه الانوميتري كونتراكشن. فقط لما بيعلى في الفنتريكل تحت من الفنتريكل لما بيوصل زي 8 على ناحية الشمال كده. المايترال فال الكاست بتاعته بتقف جوه الاتريوم. فضلت عليه جوه الاتريوم. دي اتنين. في الماكسيمال ايجكشن بيت ثلاثة الفنتريكل زاد الدم على بره. خدت تحت نازله. النازله دي خلت الضغط جوه الاتريوم يحصلوا ايه؟ بس ايه دي شغل الدم بقى فيها. طيب دكتور ناجي دخل اللي هو بقى صفحه 15 الاسبوع ده. الوصول ينتهي الى صفحه ارتيرا بروفيشر 21. فاضل لنا ورقه ونص. 21 نصها بالظبط. ريجوليشن الورقه اللي وراها دي خدناها كده. ورقه حتى الربع. طيب لطف كده. كده عسى اقول لكم الضغط بيعلى الصبح او الستات الصبح عليه بالرجاله، ما دام بتكلم في الضغط انا هكمل الضغط. طبعا انت المعادله دي انا خليها. الضغط الدم بيساوي ايه؟ اوت من الديكس من المكان اوت بتساوي ايه؟ هارت ريت. جروب فوليوم ولا في ديكس؟ اوعى تنسى تقيل الموضوع يبوظ. ان شاء الله النهارده هشرح حته صغيره على اني اكملهم لك الاسبوع القادم ان شاء الله. موضوع الريجوليشن وبعتلها بالفيشر. والله انا لو بحط الامتحان لو ادوني فرصه احط الامتحان لكل سنه اجيب السؤال التحريري ريجوليشن وبعتلها بالفيشر. لازم اجيب بنت. ليه؟ يا ابني ده اهم موضوع في مصر. انتوا ان شاء الله هتشتغلوا بتخصصات مختلفه، اطفال، نساء، انف واذن، عيون. اهم موضوع يهمك هو موضوع ضغط الدم. ايه يهمك انت فين دلوقتي والكلام ده؟ انا شايف ان ده اهم سبجكت، اهم موضوع في قطر. ازاي بننظم قطر ده؟ موضوع حيوي. عايز اعلمكم حاجه، يوم يسالوك على اي ريجوليشن في جسم البني ادم، كل ريجوليشن هيحصل يا نيرفس يا هرمون. هرمون اللي هي زي الكيميكالز اللي علمناها مره، يا نيرفس يا هرمون. ان شاء الله لما تروحوا معانا السنه تانية نقول لكم اللي بينظم وظايف الكيدني تقولوا لنا يا نيرفس يا هرمون. دكتور ناجي يشرح لكم كتاب دايجيشن هاب، يقول لك ازاي نعمل ريجوليشن يا نيرفس يا هرمون، ازاي ننظم ضغط الدم يا نيرفس يا هرمون. طول عمرها الطريقه النيرفس دي طريقه سريعه كهرباء، مكتوب عندك على يد الشمال. الطريقه النيرفس دي سريعه بسبب الثواني الى دقائق كهرباء، انما الهرمون بيشتغل ببطء. فاكر المثل الانجليزي كان بيقول سلولي بس شورلي؟ الطريقه البطيئه هنا على ايدك اليمين بتاخد ايام في تظبيط الضغط، ومكتوب عندك هرمونين مش هجيب اساميهم النهارده، لان عبال ما اجيلك الحصه الجايه دكتور ناجي هيكون حاجه وانا هكمل وراك. الاهم حاجه تهتمي لي جنب الطريق اللي بتقول كدني، في هرمونات هتشتغل على الكدني البطيئه دي، كدني هرمونات هتشتغل على الكدني. مش هجيب سيرتهم النهارده ولا تقراهم ورايا. يبقى اولاد لغايه دلوقتي تظبيط ضغط الدم يا نيرفس يا هرمون، دي الطريقه السريعه في ثواني دقائق بس مش قوي. دي الطريقه اللي سلولي ماتشولي هرمون تاخد ايام، والهرمون دي هنسمع الحصه القادمه في شهر عكيدني. على فكره في هنا موضوع بقى طريقه وسط، لا هي سريعه ولا هي بطيئه، انترميديت طريقه تظبيط ضغط الدم هتعملها لنا كامله دي. اكتب يمشي جنب الانترميديت دي اللي هي بتشتغل في دقائق الى ساعات كامله دي. ما حدش يقرا عناوين في الثلاثه اللي فوق دول لسه احنا مش رحناهم، مجرد عناوين لما نروح لهم. النهارده ان شاء الله هنفتتح الطريقه السريعه في تظبيط ضغط الدم، مش هنكملها كلها حتى. ركزوا شويه. الطريقه السريعه دي هي نيرفس ولا هرمون؟ بتحبس خلايا دي؟ سكن ثمن شكرا بس. في عندنا جوه الجسم تابعنا الله يخليك ست اماكن، ست اماكن في جسمك بيبعتوا اعصاب، اعصاب يبقى كهرباء نيرف امبلس اعصاب تاثر في ضغط دمك يتعليها توتري. قبل ما اقول لك مين السته دول النهارده هناخد منهم اول اثنين بس ونقفل، مش لازم اقول لك الاعصاب دي اللي جايه من تحت فين مراكز المخ بتاع الضغط اللي هنشتغل عليها. اول سؤال نظري وهاخد السؤال هنا، فين مراكز اللي بتظبط الضغط في مخك؟ مكتوب عندك حاجه اسمها الميدلري سنترز. سؤال نظري وهاخد السؤال كمان مرة، أهم حاجة وأنت مذاكر الجواب دي أهم حاجة بس السر تبقى فاهم بيحكوا في إيه. أنا هحكي طريقة الأعصاب اللي بتعلم ضغط وتوطي الضغط، دول ست أماكن هم بيبعتوا أعصاب. مش لازم تفهم الأعصاب اللي جاية من تحت دي هتشتغل على مين؟ يعني هتعلم ضغط إزاي ولا توطي إزاي؟ مين مراكز الضغط في المخ؟ يبقى اول حاجه نعرفها مراكز الضغط في المخ، بعد ما نعرفهم نتكلم بقى مين اللي بيبعت اعصاب وراها. فاهمين انا بحكي ليه؟ تصدق العلم كبير، عشان تحط في دماغك كل العلم ده محتاج تكون موضبه صح، اعمله سيستم مضبوط في دماغك. نتوكل على الله ونشوف مراكز الضغط مخنا ودي كلها في البيضه الضغط. حد فاكر الرسمه دي؟ ده نص البرين ستيم، فين اوضح حته؟ فين في النص؟ فوق فوق. الحمد لله الحمد لله مراكز الضغط اثنين في المدلل، واحد هيعلي الضغط وواحد يوطي الضغط، واحد يعلي وواحد يوطي. شغلت اللي بيعلي الضغط يعلى، شغلت اللي بيوطي الضغط يوطي. في الاعصاب اللي حكيت فين هم؟ دي الطلبه ذاكرتها حلوه، بص يا بابا في موقف، واحد عامل كده واحد عامل كده. طب يفكروكش في حاجة دول يبتوع الانسبيريشن دورسل الانسبيراتر جروب وبنترال الانسبيراتر جروب هم قريبين جدا منهم مش هم على فكرة قريبين قوي منهم. عشان كده الحصة اللي فاتت قلت لك فيها علاقة بين النفس والضغط هم قريبين من بعض قوي المنطقتين اساسا كلام عكسية كده. بص على التفاعل هذا ليه خطر الكلام ده احنا اول مرة نشرحه بهذه الطريقة اكيد المركزين واضح ان في واحد منهم قدام وواحد ورا عرفت منين ان في واحد ورا الحته الخفيه منه فاكر الموقع اللي قدام ده كان فينترو لاترال لابيدس لاترال وده خط النص وقلنا فيه زي يومنا حالي ويبقى اللي ورا ده دورته فيه حد بيتلخبط فيه على بركه الله اللي بيوطي الضغط ده اللي ورا اسمه على ايدك الشمال كاردياك انهيبيتوري اريا هيفضحوها اكتر من كده قال لك ده انهيبيتوري ده 100% تبع اللي هيقللوا الضغط ده اللي بيقلل اكتب وي بيقلل اللي بيعلل الضغط ده اللي موجود فنترولاترال اسمه فازو موتور ايه تعالي لك اليمين اكتب فوقيها ده اللي بيزود الضغط اهم مكانهم هم كده صح يبقى انت عرفت يا سيدي اول معلومه عن الاثنين ها الفازو موتور مكانه فين فنترولاتر عيب يعني حتى مكتوب عندك اهو النيوكليس بتاعته فنترولاترال في كلمه فيها روسترال ما حدش يفتح القاموس عليها يا ريت اكون شايف لو حد فتح لي القاموس عليها عايز اعرف معناها يعني ايه روسترال دي اكيد ليها معنى ما حدش هيبص عليه القاموس المهم ان النيوكليس بتاعته فنترولاترال شوفيها احنا قلنا انت عارف النيوكليس قلنا مجموعه نيورونز ايه؟ طيب ما لو وصلت لي ايه؟ ابتدي الاول بالكارديا من الميتوري اللي بتقابل الضغط بص معايا على التجربه اللي هتديك شويه انت عارف دي بتقلل الضغط وفهمنا خلاص ازاي هتقلله هتقلل شغل مين من اسمها هتكون كارديا يبقى هتقلل مين؟ هارت انت يا بابا عندك الجهاز الدوري كله الكتاب كان مرسوم نصين قلب واوعيه دمويه هنا المركز اللي بيقلل الضغط اسمه الكارديا ده بيشتغل على القلب بس انت عندك الكتاب بتاع الساتوريشن نصين قلب وبصر اوعيه دمويه ده اسمه كارديا بص بيعمل ايه؟ كارديا الانهبيتور دي ازاي بوظ الضغط الاريا دي؟ ادي النهارده اهو طب احنا هنقلل مين في القلب؟ انت عندك القلب تحت فين؟ مين اللي مسؤول عن الهارت ريت؟ مين البيسميكر بتاع القلب؟ اتريا برافو عليك الاتريا هي اللي بتحدد الهارت ريت اتريا نقول اهو فرايد اتريا امال الفنتريكل وظيفته ايه؟ ده اللي بيحدد الاستروك فوليوم مش انقباض الفنتريكل بيحدد لك الحجم اللي خارج الضربه اوعى دي تهم دماغك خد ايدك انت عندك الاتريا وفنتريكل انت عندك موضوع الكارديك قلب كله هارت ريت وستروك فوليوم اللي بيحدد الهارت ريت البيس ميكر دي نون ده فين؟ فريدي اللي بيحدد حجم الدم في الضربه الواحده ستروك فوليوم الفيت اللي تحت عينك على التابلو خليك معايا لو سمحت انت عارف الكارديك انهبيتوري ايه دي اللي بتوصل الضغط عارف هي مين؟ دي النيوكليس بتاع الفيجاس دي اللي نازل منها الفيجاس البارس الماساتيك كرينيال نيرف نمرة 10 فيجاس هي النيوكليس بتاع الفيجاس هي دي الكاردياك انهبيتوري اريا اللي هتوصل الضغط هقول لك ازاي يبقى انت عرفت مين احنا بنتكلم عليها النيوكليس بتاع الفيجاس دي دورسال ولا فنترال موقعها؟ ايه يا ابني مكتوب اسمها ايه؟ دورسال موتور نيوكليس وفيجاس اهم كلمه في الرصه دي دورسال النيوكليس دي دورسو بتاع الدنج الروسه دي اللي هي حاجه في المخ. احنا عايزين نعرف ترجمتها بالعربي يعني. بص اسمع الاول ايه الترجمه كده اللغه العربيه. عايز حركه في المخ اكيد. لا لا انا عايز الترجمه. اسمع يا ولاد كارديا كينيميتور دي طالع من نيوكليس ثانيه اسمها الامبيجيوس. امبيجيوس في اللغه يعني الغامضه. انا عايز بقى المعنى اللغه العربيه اللي الغامضه كده. امبيجيوس يعني الغامضه. انا عايز اعرف اللغه. انا عارف اللغه منقري. لا يبقى بلاش منها احسن. خلينا رص يا جدعان. حلو قوي. امبيجيوس يعني الغامضه. يبقى الكاردياك انهيبيتوري تصدق الحته دي وباظت منك هبهدلك لان خليك تسمعها. الكاردياك انهيبيتوري ليها اثنين نيوكلياي في المخ طالعه منهم بتاعت الفيجاس اللي نزل منها فيجاس وراح للقلب وواحده ثانيه اسمها الغامضه. اسمها ايه الغامضه عندك؟ امبيجاس. بصوا يا شباب فاكرين من ايام الاوتونوميك الفارا كان الفارا سمباثيك والفيجاس ده عضو من عيله الفارا. كان نوع الجلجلي بتاعت الفارا هل تيرمينال؟ هل لاترال؟ الكولاترا ايوه صح. هي مرسومه عندك في الدياجرام تيرمينال. ادي الفيجاس طالع من المخ البريجانجليوني الطويل قوي الجانجليا في جدار القلب وطلعت الباراسمباثيك بوست جانجليوني. الله طب هو ده الاوتونوم بتاع زمان الجانجليا تيرمينال. طيب ثانيه واحده فاكر كان في حصه الاوتونوم الدكتور ناجي عدى 100 مره دي يمكن الكلام قديم في الاسبوع في ست اماكن ما بيروح لهمش فرق من بسات في الجسم. ثلاثه من بره ثلاثه من جوه. كمين من بره؟ سكين لام ابن الورد. ثلاثه جوه بقى ايه؟ فنتريكل مالوش بار وسبرين وادرين بدلر. الله عينك على التفلوق. يبقى الفيجاس لما يروح هنا للقلب مالوش دعوه بالمسك اللي تحت من ايه يا باشا. يبقى لما اقول لك الفيجاس هيقلل في القلب حاجه اختار هل يقلل الهارت ريت ولا الستروك فوليوم ولا الاثنين؟ هارت ريت بس. ودي الطريقه اللي بنقلل بيها ضغط الدم. انت عندك المعادله لما اقلل الهارت ريت لما ضغط الدم هيقل. دي طريقه عمل الكاردياك انهبيتوري اسمها كاردياك انهبيتوري. يبقى دي بتقلل شغل القلب بس لازم تكون فاهم ده بيجاس ما بيروحش الفنتريكل بيروح ادري بس. يبقى ده لما بيقلل في القلب بيقلل حاجه واحده بس اللي هي مين؟ عارف المره الجايه انا هظبطكم في الامتحان اللي هيقول ان هيقلل هنا ستروك فوليوم احطه بيبكوا هنقلله ازاي يبكي؟ لو في الفنتريكل رايح ما بيروحوش. يبقى اول منطقه للضغط اللي بتقلل الضغط في مخك اسمها ايه بقى؟ حلو طالع منها اي نيرف اللي هيوقف الضغط فيجاس اسمها كورديك. يبقى هتروح للقلب. طب الفيجاس ما بيروحش للقلب كله بيروح لمين؟ يبقى نقلل حاجه واحده في القلب ايه؟ كورديك. حد مظبط؟ طب تعالى لي كده بقى. دي بقى مزيكا بتعلي الضغط. عارف البازو موتور اريا ازاي هتعلي لك الضغط؟ هتشغل لك السمباثاتيك محمد علي كلاي اللي ضغطه كان بيعلى والقلب زادت عدد ضرباته كما وكيفا. دي بتشغل السمباثاتيك. عينك على التابلو. عارف ازاي تشغل السمباثاتيك؟ هو السمباثاتيك طالع من انهي هورن في سبانك كور؟ انتيريور ولا انتيريور ولا لاترال؟ روح اقول لدكتور ناجي. ها؟ لا السمباثاتيك طالع من كام مكان؟ سراق الأنفر. الحمد لله 12 سراق دي الله يرحمه ابنهم. ومين؟ ابر دي الأنفر من هنا. هنا دي اللي هي انهي هورن؟ مش شايف لاترال هورن. بصوا يا شباب على التابلو الله يخليكم. انت عندك البازو موتور سيستم ده بيبعت يشغل السمباثيك. بس يا حلو شغلت السمباثيك اللي طالع منه بقى بري جانجليونيك وبعدين بوست جانجليونيك براحتك. المهم بقى هنعلي الضغط ازاي؟ هنشتغل على الفيسل الانابيب وهنعلي الضغط وهعلمك ازاي ونشتغل على الهارت كمان ونعلي الضغط. يبقى هنشتغل على كام مكان؟ اثنين. في الفيسلز على مكانين وفي الهارت على مكانين. اكتب لي جنب الفازو موتور اثنين في اثنين. قبل يا شيخ بقى عايز تحفظ لي اسمك ورايا. السمباثيك بيعمل ايه في الباب فيسلز؟ كان بيعمل فازو كونستريكشن. ما عدا على الهارت والاكتف سكيلتر ماسلز اللي هم مكانين. الفكرة لما اقول لك السمباثيك راح ملاقي الارتريولز. الارتريولز دي تمثل مين؟ ريزيستنس. يبقى مين هيزيد معاك على طول؟ ريزيستنس. طب ما كده طف عليك. توتال بريفرنسي. كمان السمباثيك بيضيق البين. خش يا ابني معايا بالاكلاشين. انا لما ضيق البين لما ضيق القلب يحصل له ايه؟ ايزي. فاللي خارج؟ اللي خارج ده اللي هو اسمه كارديك ارتر. بالظبط؟ ايزي. مكتوب عندك ايه؟ هي عايزه تحفظ الاكلاشي ده زي اسمك. كمان مره احنا هنا الفازو موتور اريا بتشغل السمباثيك. السمباثيك ده بيشتغل على القلب وعلى الاوعيه الدمويه. الاوعيه الدمويه بتشتغل على حتتين تضيع حتتين ارتريولز وبين. قول ورايا يا ابني سهله. الارتريولز دي تمثل كده ايه؟ لما ضيق الارتريولز يحصل ايه في ريزيستنس؟ يزيد. مضاف يعني لما ضيق البين مين يزيد؟ فمين يزيد؟ القلب. السمباثيك اولاد بيروح للقلب. انتريا وفنتريا. مش هنطق. يبقى يزود مين ومين؟ هارت ريت لانه اشتغل على الانتريا وستروك فوليوم تحت. ودي كلها حاجات بتعلي الضغط. عرفت ازاي الاريا هي بتعلي الضغط؟ دي بتبعت تشغل السمباثيك. سيف اتنين بقى. السمباثيك اشتغل على القلب وعلى الاوعيه. اتنين هنا واتنين هنا. بيشتغل على انهي فيسل؟ ارتريولز. اوعى تقول ارتريولز لقطه من رقبتك مع ارتريولز وبين. ها؟ تضيق الارتريولز مين يحصل؟ الفيسل جديد. اشتغل على البيت ضيقها مين يزيد؟ اتكلم روحي يا رب. ضحكوا علينا وحشين. وحشين. ما هي المنطقه بتاعت يا درجة الاسم احنا في الاول ما هي برضه مصر وما اللي بيشيلها من مصادر. المنطقه دي عايزه تعلي الضغط يبقى تعليه بالسيمباثيك ولا بالفيجر؟ حلو. المنطقه دي بتعلي الضغط بكل الطرق المتاحه بتشتغل على القلب وعلى البيسز. هنا منطقتين وهنا منطقتين. مين في البيسز هنشتغل عليه؟ ارتريولز وبين. ومين في الهارت هنشتغل عليه؟ كل واحدة تقول لي كلمتين بتوعها. لما داية الارتريول مين يزيد؟ ممتازين. يلا نكمل كويس بقى. ولما داية البيز مين يزيد؟ مين يزيد؟ طف يعني. اشتغل على القلب فوق وتحت اتريا مين يزيد؟ وتحت. ودي كلها حاجات تعلي الضغط. فاضل اني اقول لك حاجة صغيرة هنا في الحتة دي. بيقول لك الفازو موتور اريا اللي بتنشط السمباثيك بتوقف فيها شغل الفيجر. مكتوب عندك اخر سطر في الورقه. طب ما هو ده كلام منطقي. اللي عايزه تعلي الضغط لازم تهدي المنطقه اللي جنبيها اللي عايزه توطي الضغط وما يشتغل في وقت واحد. ايوه هنا. ما حدش يسال السؤال. النهارده جبت لكم سؤال في الانستيتيو يتامل ان حد يسال. انا جايب لك سؤال النهارده ان قال بيجيننج وبين اسبيريشن طفي اوفر. يعني اشمعنى ازاي جت في البيجيننج يعني؟ بص يا بابا التفسير هنا. حد فاكر كان في يوم كده اسمها سوليداريت؟ حد عارف ايه السوليداريت؟ يعني السوليداريت الوحيده. ايوه دي بتاعت الدورسال ريسبيراتوري جروب اللي بتعمل لك الانسبيريشن. بيقول لك دي لما بتشتغل مع بدايه الانسبيريشن بتعمل انهبيشن في الصوره عندي مرسومه للبازو موتور هنا اللي بتعلي ضغطه. فبيكون نتيجه ضغطه جوطه شويه. يعني اشمعنى لما بتبتدي الانسبيريشن ضغطه جوطه؟ دي نيوكليس اللي بتشتغل مع بداية الانسبيريشن اسمها السوليداريت. دي بتبعت تهدي الضغط شوية. هناخد أول اتنين بيبعتوا أعصاب والاتنين خدناهم قبل كده يعني نص الورقة احنا عارفينها. أرتيريا بار وبريفرال ايمو. فاحنا عارفينهم بتكتب عليها نظر هوب وسلف ومنفرد. يجيبوا ده يا ده. حد بيتلخبط في حاجة فيه؟ أفتح فيه؟ أشيل؟ عشان ضغط يوم عشان مين؟ يقول على الورقة الجديدة نظر الممكن يكون فارد يعني يجيبوا منه أي حاجة يعني يجيبوا حتى ولا يجيبوش على مرة مع أرتيريا البارو ما انتوا عارفين الاثنين أرتيريا الديركت من النص أرتيريا البارو بريك وحكيم وسطر اللو ناخد الانسبريشن دول إيمان حد فاكر رسمة الأناتومي دي أنا عملتها لكم قبل كده الانسبريشن كان ده الأرش بتاع الأورطة فاكر هو اللي طالع منه كومة الجراز الأرضي والبركيشة بقى دي طالع بقى من جوه هشرح الاول arterial بارو على الشمال بارو يعني بارو يعني معتمد بالورقه دي انا قلتها معظمها قبل كده انا عملي بريشر اقول لك حاجه فاكر مكانهم فين الريسبتورز اللي بتقيس الضغط في الشرايين ربنا حطهم فين كارون الساينس ده انا تاملت معاك المواقع دول وليه مفرودين وليه دول لان دول بيقيسوا ضغط الدم اللي راح للمخ والقلب حكينا في قصه اورتيك ارش كاروت الساينس صح اورتيك ارش ده بيلعب مين يبقى النيرف اللي طالع من هنا ويأثر في الضغط عندك فيجر مالك الضغط ايه وكاروت الساينس اللي هنا دي قدام البلعوم بلعب مين كروسو مارينجير مكتوب عندك برانش كده اسمه كاروت الساينس تام تاب برانش من كروسو مارينجير حد فاكر ان الاثنين دول على بعض صح؟ بابر نيرفز والنهارده هقول لك انت فين بقى انتوا خلاص ولا انت قلت نص المعلومات قول لي يا مكان الريسبتور اقول لك النيرفس كونكشن ساينس وارش معلش نتكلم كده عشان تسمع كويس وما يتسلطوا ما يتسلطوا بلازم يتسلطوا كاروت الساينس اورت الارش فقر هذا ما تغشش في الورق زمان انا علمت القاعده عرفت مكان الريسبتور جبت النيرف طب لو قلت لك الانتي من الزوم تقول لي فانكشن اذا قلت لك ان دول بيشتغلوا لما ضغط الدم يكون عالي او البلس بريشر ايه البلس بريشر العالي ده هو الفرق ما بين مين ومين الفكرة بمخك دول بيشتغلوا لما الضغط يعلى يبقى يبعثوا يزودوا ولا ينقصوه؟ ينقصوه طبعا مش محتاجة تكاوى الاثنين دول شغلهم ينقصوا ضغط الدم المهم بقى في معلومة جميلة عن الأرقام يقول لك ايه؟ الريسبتور دي لما بتشتغل مع الضغط العالي تبعت انهيبيتوري وتوطي الضغط من أول ضغط 50 لغاية 160 طبعا انا بتكلم بالمتوسط بالمين يعني عند ضغط 50 بيبعتوا انهيبيتوري عند 60 يبعتوا اكتر عند 70 اكتر 80 اكتر انهيبيشن بعتوه عند كام ما تقولنيش كلام ما قلتوش طب لو الضغط عالي على 160 يبعتوا نفس مستوى الانهيبيتوري امبلس بتاع 160 مش يوقفوا ما تقولنيش كلام ما قلتوش دول وظيفتهم لما الضغط يعلى يبعتوا يقللوه يبعتوا كهرباء انهيبيتوري على الاعصاب دي من اول 50 الرسمه دي عندك على فكره في نص الورقه تحت من اول 50 اكتر انهيبيشن يبعتوه عند كام؟ هل عند 170 ما يبعتوش؟ بس يبعتوا كهرباء انهيبيتوري زي اللي عند كام؟ 160 طيب حلو في هنا ملحوظه صغيره حاجة مكتوبة علينا في الشمال أنا بتكلم على فكرة على الشمال وعلى اليمين النص يكون لابس شمال الشمال في واحد يا ولاد عنده كاروت الساينس حساسة تصور لو ضغطت عليها كده اشتغل ودي بتبعت كهرباء انهيبيتوري تعمل ايه في الضغط؟ تقلله تلاقي الضغط اغمى تلاقي البنانة الضغط وقف اغمى عليه حلوة اللعبة دي يعني تضغط له كده يغمى عليه اسمها كاروت الساينس سندروم يعني ايه سندروم؟ مرض مرض وده مين يا اخويا اللي عنده دي حساسه واحنا ماشيين في الشارع تدوسوا عليها؟ لا لا لا مش لازم تدوسوا عليها سعادتك زي الرسم كده صباع الشخص ده يا ولاد اللي عنده كاروت الصينه الحساسه بيوطي له الضغط جامد ويقوم عليه ممكن تشتغل لو لابس كولت قميص ضيقه او اتلفت جامد مره واحده وهيزنقها ما هي هي ويغمى عليه. في حادثه قطر حصلت في مصر من 4 سنين، قطر ما وقفش في المحطه لبس في القطر اللي كان قبليه. ايه قصتها لما حللوا الموضوع وكشفوا على الراجل سواق القطر ليه ما وقفش؟ قال لك ان هو دخل على المحطه اتلفت جامد مره واحده، كاروت الساينس عنده من النوع الحساس قوي. دعايه هي لما بتشتغل بتبعت كهرباء ايه؟ ضغط وطي، راح مغمى عليه القطر كمل لبس اللي قدامه خلاص يعني. ايوه ونعمل ايه طيب؟ معين تفتكر علاجه ايه؟ ده تقول شفوي مره ثانيه. لا مش للقطر، انا علاج هنا اللي تفتكر قميص ثاني؟ طيب ها طب ما ممكن يتلبس يا شباب ما تفضلوش. دكتور التواليت شايفين انا اللي عنده كاروت ساينس سندروم عنده ازاي؟ له حاجات قلبه نعمل ايه؟ طب قال لنا ازاي يعني؟ غريبه البث ابوه ايوه امبارح ازاي ده؟ صح، بيقطعوا الكاروت ساينس نيرف بتاع الكاروت ساينس والاخير ده يبقى شغال بالفيجاس بس. انت عارف لو قطعنا الاثنين، لو قطعنا الاثنين البني ادم ضغطه يعلى ل 300 ويتوفاه الله خلال ساعات. الاجابه ان احنا نقطع بس البراكش الصغير بتاع كروت الساينس في عمليه. اقطع ده يعيش عادي البني ادم اللي فيجن سوتيه ضغط عادي جدا. يبقى اجابه سؤال ازاي تعالج كروت الساينس سندروم، قول له اقطع النيرف اللي طالع من كروت الساينس. كده البني ادم هيعيش عادي. اديله حاجه تعمله هايبرتنشن يموت مني من هايبرتنشن مهيبر. اعمله هايبرتنشن انا ما عرفتش يموت من هايبرتنشن ما بتتفقش. طب العمليه هي سهله. طيب فاكر حاجه اسمها بريفرال جيمو ريسبتور؟ كان 4 حمصات، 2 اورتيك بوديز هنا ثم الاحمر، 2 اورتيك بوديز هنا واتنين كانوا فين؟ عند مكان البوركيشه. فاكر عندكم الكارات ها؟ 2 اورت البودي هنا ده بلعب مين؟ 2 كاروت البودي هنا ده بلعب مين؟ الله، يعني طالعين منهم نفس النيرفين اللي قلناه. فيجا سوبرس فرنجيه برضو اللي هم على بعض اسمهم ايه؟ بفر نيرف. طب مين فاكر من ايام الاسبرين كان في عندك اكسجين تنشن سي او تنشن هيدروجين؟ كان مين اهم من سيميلاس ريفرال جيمو ريسبتور؟ مين ليه؟ ها؟ اوكسجين تنشن هايلين، لكن بيشتغلوا كمان بتاني اثنين كربون دايكسايد تنشن وين؟ هايدروجين. هتقول لي يا عم ايه علاقه الكلام ده بضغط الدم؟ يا ولاد افهموا، انت عارف امتى الاكسجين تنشن بيقل جامد في الجسم؟ لما يكون الضغط واطي اقل من 50 ملم مركب. لما يبقى ضغط البني ادم تحت 50 هو ده التنشن الواطي اللي شغل البريفرال جيمو ريسبتور. تفتكر بمخك الريسبتور ده بيشتغل لما الضغط يكون واطي، الاكسجين تنشن قليل يعني الضغط واطي تحت 50. تفتكر يبقى وظيفته يعمل ايه الضغط الدم؟ يزوده. ايه ده ايه ده ايه ده؟ يعني النيرف ده ممكن يشتغل عليه كهرباء انيبيتري وكهرباء اكزيتري. بص كده احنا بنقول الريسبتور ده بيشتغل من ضغط لو اقل من 50. واخد بالك من حاجه على التجربه؟ انا وانت متوسط ضغطنا كام؟ 7. متوسط كام؟ 20. هنا يعني انا وانت دلوقتي البيتا سوبروستو فرنجيز بيبعت عليهم كهرباء انيبيتري ولا اكزيتاتوري؟ انيبيتري. تخيل ضغطك واطي، كل ما ضغطك يوقع تحت 90 الانيبيتور تقل تقل تقل تقل اللي ماشي على الفيجاس وجروس وبرنجيال. عند ضغط 50 فوق في الارتيريا البارو تبطل تبعت انيبيتوري. ضغطك واطي تحت 50 يبتدي يشتغل مين؟ بريفرال كيمو اللي بتعلي الضغط. الله، يعني النيرفين دول ممكن يتبعت عليهم انيبيتوري توطي الضغط او الزيتات بتعلي على حسب انت انهي رقم. عشان كده سموهم بفر. فاهمين يعني ايه كلمه بفر؟ يعني لو الضغط وطي هي هتعديهولي. طب الضغط عيني توطهولي كم مرة. كلامنا مش واضح في الكتاب على ذكر وما وصلوش لان في رقم ما بين الاثنين كم مرة. انت عندك الارتيريا البارو شغالة من ضغط كم لكم؟ 7 ديني بيتر من كم لكم؟ حلو. انت متوسطة الكم ده في يبقى انت وانت قاعدة هي شغالة وعمالة توصلك الضغط عشان تحافظ عليه وانت قاعدة. سهلة؟ تخيل ضغطك وانت تحت 90 الانهيبيشن اللي مبعوث يعني سبته بيزيد ولا يقل؟ يقل يقل يقل. عند كام تبطل تبعت انهيبيتور خلاص؟ 50. انا بقول لك البريفرال كيمو ريسبتور دول بيشتغلوا لما ضغطك يوطى تحت 50. يبقى ضغطك لو وطى تحت 50 البريفرال كيمو هم اللي هيشتغلوا لازم معاك بس. ودول عايزين يزودوا الضغط ولا اليوم؟ يبقى عدوا كهرباء اكسايتاتوري على نفس النيرفين اللي كنا زمان بنبعت عليهم انهيبيتور. يبقى النيرفات دي يا اما يتباعت عليها انهيبيتوري زي ما قلتوا. اما لو واحد نزل بضغط وطي قوي يتباعت عليها يبقى ممكن النيرفين دول لو ضغطك عالي وطوه واطي عنوه يسموهم بفرين. بتكلم روحي بفر. فهمتوا ليه بفر؟ طيب المهم الشغل اللي سبته هنا غريب قوي. مكتوب عندك دول بيعملوا برضه كونستريكشن. الفكر اللي مين ومين؟ ارتريول ومين؟ ارتريول ده مين يزيد؟ وفين ده مين يزيد؟ فكرتك عضو يزيد. بس ليه حاجه غريبه؟ انهم بيقللوا الهارت ريت. مش غريبه والله. بص على الطبيعه. انت عارف يا ابني لو زودت كل دول دفعه واحده كان ممكن الضغط بالعكس يعلى جامد معاك. انا عايز ارجعه للنورمال. ففي تعقل في زياده الضغط هنا. احنا نزود الريزيستنس نزود شويه السترونج بول ما يجراش حاجه لما الدنيا تسد دي بس نقلل الهارت ريت حبه. المحصله في الاخر لما تضرب هي زياده بس مش زياده جامده قوي. احنا مش عايزين الموضوع يزيد معانا جامد قوي. مش يهمك الضغط يعني هو عادي في الاخر. هنا شغل الريسبتور بيعمل فازو كونستريكشن بس بيقلل الهارت ريت. حد فهم قصه ازاي بفر نفسه ماشي؟ في عندك ملحوظه صغيره كده كم واحده صغيرين. في حاجه اسمها الماير ويف. في حاجه قول لي بس حاجه ماشي؟ ايه الماير ويف دي؟ في اثنين دكاترة في الاستقبال جالهم عيان بينزل كل واحد قاس الضغط العيان نفس العيان ده طلع الرقم ده غير ده. كل واحد فيهم بيقول التاني انت حمار ما انتش فاهم حاجة. الحقيقة هما الاتنين بهايم. بص كده ليه بقى؟ بص يا بابا الشخص اللي بينزل ضغط واطي ضغط لما يوصل اسمه ايه الريسبتور اللي هيشتغل هنا؟ بريفرال كيمو. ده بيعمل ايه في الضغط؟ بيعليه. حلو. وضغط دلوقتي لما عالي البريفرال كيمو تقف. لا لا مش لدرجه 354 هو من اوائل يحصل ايه في ضغط الدم؟ مش سامع. يقل تاني. قوم لما يقل تاني تشتغل البريفرال تاني تعليه. ضغط الضربه تقع في البريفر يوصل. المنظر ده بيتكرر كل 20 ل 40 ثانيه في العينين اللي بتجيبه. فكره الدكتورين بتوع الاستقبال واحد قاس الضغط هنا والثاني قاسه هنا اسمها الماير ويف. ماير ويف دي كانت الدنيا. طيب فاكر ريسبيريشن حكيت لك لو واحد بنخنقه الشخص اللي بنخنقه قلت لك ده بيقاوم كده في الاول ضغطه عالي في الاول. فاكر اللي بنخنقه مين بيزيد جوه جسمه؟ سيو بوتنشال. ومين يقل؟ ودي حاجات بتنشط مراكز الضغط مباشره فازو موتور اريا. فتلاقي الشخص اللي بيتخنق قلت لك في الافلام تلاقيه الاول بيقاوم. مكتوب عندي كايه؟ تايركت افكت بيزود الضغط زياده اوكس نقص اوكس زياده سي او 2. اخر حاجه هنقولها ونقفل يموتوا فيها من الشفوي كوشنج او كاشنج ريفلكس. صح كده او كده صح. تخيل ان دي الجمجمه. بص يا بابا دي السكال الصندوق بتاعك واحد اتخبط في دماغه، واحد كان سايق عجلة ولا راكب عربية اتخبط في دماغه، ففي مثل اللي جوه الجمجمة اتفتح، الله الله الله فتح، في دم هيخرج كده. هي الجمجمة دي اولاد بتوسع؟ تفتكر لما دم عمال يتحوش فيها بالظبط جوايا يحصل له ايه؟ حلو، اسمها زيادة انتراكرينيال بريشر، زيادة الضغط داخل الجمجمة. ادي أول جملة تعرفوها، زيادة الضغط داخل الجمجمة. اقتنعت ليه ده؟ حلو، انت عارف لما الضغط عمال يزيد جوه الجمجمة دلوقتي؟ ايه رأيك لو في فيسل هنا سليم ماشي والضغط عمال يزيد من كل ناحية حواليه؟ هيحصل ايه فيه ده؟ صح، هيقفله، عارف المنظر هيبقى كده. هل كده في دم رايح لمخ العيان دلوقتي؟ نقص دم اسمها كيميا. يا نهار اسود، المخ يقول لك عليا وعلى اعدائي، منعت الدم عني، يروح على طول المخ معلي ضغط الدم في عموم الجسم، بس في المقابل النبض بيقل شويه عشان الضغط ما يعلاش قوي. مهم، هتفيدك في ايه لما الضغط يعلى جامد؟ يا بابا صح، برافو عليك. الضغط لما يعلى جامد جوه الارتري هيفتحه غصب عنه والدم يخش المخ العيان. هو ده الكاشنج ريفلكس. ضغط عالي جوه الجمجمه، هحكي لك ايه قصته دلوقتي. اتفضل. الدم اللي راح للمخ قال لي الاوعيه اتقفلت، صح؟ اسمها ايه الدم اللي قال؟ فالدم فده المخ راح معلي الضغط في عموم الجسم وفي نفس النبض. هتقولي ايه فايدتها؟ اقول لك. انت عارف لما بيجي لنا واحد الاستقبال عمل حادثه ان شاء الله ويعمل على بسكليت، بساله سؤال واحد، انت فقدت الوعي بعد الحادثه؟ ما هو الخبطه يا اولاد اللي تفتح وعاء دموي المخ لازم تخلي البني ادم ياخد وعي شويه، يعني مفيش واحد كده يبقى بيوس انفتح جوه. نفترض الراجل ابو البسكليت ده قال لي فعلا انا بعد ما وقعت من العجله بتاعتي دقت كده شويه دقيقتين ثلاثه وبعد كده فقت وجاي اهو ماشي على رجليا. اقول له انت في عندك احتمال يكون عندك مثل اتفتح، اقعد عندنا في المستشفى بكره. ننيمه واقف في المستشفى، نجيب دكتور الدياز ده بالبنط ابيض ننيمه جنبه طول الليل، يعمل له ايه؟ يقيس الضغط والنبض كل ساعه. لو دكتور الامتياز بيقول لي الضغط عمال يعلى والنبض عمال ينقص، اقول يا خالد اسود يبقى في مثل اتفتح جوه المخ. نجيب بقى بتاع مخ اعصاب يحولنا يقفلوا لنا الفتح. خلي بالك دي سميتها في حاجة، أي نزيف جوه جسم البني آدم ضغط الدم يحصل له إيه؟ ينزل، والقلب عشان يعوض بيضرب أسرع. يعني نزيف في الإيد في الرجل في البطن في أي حتة تلاقي ضغط الدم يوصل، والقلب عشان يمرر كمية الدم في الفترة القليلة دي عدد مرات أكثر الدم بيضرب أكثر القلب. ما عدا نجيب في حته واحده العكس نجيب جوه المخ. دي قيمتها كمان مره، اي حته في جسمك نزف لا قدر الله ضغط الدم يحصل له ايه؟ والنبض يزيد الا نزيف المخ. وفهمنا ليه؟ الضغط هو اللي بيعلى والنبض يقل. اسمه ايه الريفلكس ده بقى؟ فاشنج او كوشنج. ملخصه على